الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الفقه الإسلامي من أجل العلوم قدرا وأعلاها منزلة، لا يبلى على طول الزمان عزه ولا يفنى كثرة الإنفاق كنزه، يسير مع الحياة في كل زمان ومكان، يضع الحلول المناسبة لما يجد من حوادث وما يقع من نوازل. فيه تنافس العلماء، وفي سبيل تحصيله ونشره تسابق الفضلاء، يجوبون الأقطار ويقطعون الفيافي والكفار، ويترددون على الأبواب في سبيل جمعه ونقله. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة تناقش رسالة العالمية الدكتوراه بعنوان أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، المقدمة من قبل الباحث محمد بن محمد المختار محمد، وهي من الرسائل الهامة لما تحويه من مباحث قيمة تحتاج إلى بذل جهد وإلى عمال فكر، وقد حصل ذلك من الباحث فعلا، فقد وصل كلام الليل بكلام النهار يبحث وينقب في كنوز الفقه وقواعده وأصوله، ولم ينس أيضا أن يعرج على ما ألف في علم الطب قديما وحديثا ليقتنص منه ما يعينه في إعداد رسالته. ولم يقف أيضا عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك إلى أن طوف في عدد من البلاد في داخل المملكة العربية السعودية وغيرها ليجمع ما يعينه أيضا وينتقي من ذلك الجمع. ولقد اشتملت هذه الرسالة على طائفة من الدراسات التي تناول بعضها عدد من مجامع الفقه ومجالسه، فإن الباحث قد جمع وأضاف إلى ذلك أشياء أخرى، وتعرض لأمور لم يسبق أن تعرض لها أحد غيره في الوقت الحاضر إلا إشارات لطيفة سبق أن مر عليها الفقهاء، فكان يبحث وينقب في بطون الكتب. ولقد وجد الباحث أيضا في القواعد الفقهية موردا عذبا ونميرا صافيا ينهل منه فيما يعينه على تحقيق ما اتجه إليه في جمع هذه الرسالة وإخراجها على ما وصلت إليه، معتبرا في ذلك كله على الأدلة الشرعية وما خلفه لنا الفقهاء السابقون من ثروة فقهية عظيمة. ولا نقول بأن الباحث قد وفى كل شيء وألم بجميع أطراف من ربعه، ولكنه بذل جهده ولا يزال بحاجة إلى مزيد من الاستفادة والتوجيه، وهذا ما سيحصل إن شاء الله في هذه المناقشة التي سيتفضل بها كل من فضيلة شيخنا الشيخ عطية محمد سالم القاضي بالمحكمة الشرعية الكبرى بالمدينة المنورة، والمدرس المصري النبوي الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز الأستاذ بقسم الدراسات العليا بالجامعات الإسلامية، وهما معروفان بعلمهما وفضلهما إلى جانب ما يتميزان به من الأدب الرفيع. أما الباحث فقد تخرج في كلية الشريعة في عام 1403 بتقدير جيد جدا، ثم التحق بقسم الدراسات العليا وحصل على شهادة الماجستير بتقدير ممتاز، ثم سجل رسالته الدكتوراه التي ستناقش إن شاء الله في هذه الليلة، والتي نسعد جميعا بحضور الإخوة الكرام الذين تجشموا المشاق وحضروا للاستماع والاستفادة. وقبل أن يتفضل صاحب الفضيلة بالمناقشة يقدم الطالب لنا ملخصا عن رسالته فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن من أهم المهمات وآكد الفرائض والواجبات أن يعرف العبد حكم رب العالمين ويتفقه فيما نزل به من مسائل الشرع والدين حتى يعبد الله على بصيرة المهتدين فيكون بذلك على نهج الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في كتابه المبين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والناس في حاجة ماسة إلى من يعينهم على ذلك من العلماء والباحثين فيسهل لهم السبيل إلى معرفة حكم الشرع في المسائل، خاصة فيما جد منها من نوازل أهمية الموضوع وسبب اختياره. ولقد وجدت الفرصة مناسبة حينما أكرمني الله تعالى بفضله فالتحقت بشعبة الفقه من قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في مرحلة الدكتوراه، فأحببت أن يكون لي نصيب وإن كنت لا أرى نفسي أهلا لذلك ولا من فرسان تلك المسالك، ولكن من الله أستمد العون وأستلهم الصواب والتوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل. ولقد نظرت في مسائل الفقه بغية اختيار موضوع منها، فوجدت موضوع الجراحة الطبية من أهم تلك المسائل وتتعلق به مباحث كثيرا ما سمعت من الأطباء والمختصين أنهم بحاجة ماسة إلى جمع شتاتها وبيان حكم الشرع فيها، فاستشرت من يوثق بعلمه فحثني على ذلك وحضني، واستخرت الله تعالى فانشرح لذلك صدري، فعزمت مستعينا بالله عز وجل على اختياره والكتابة فيه. وقد تلخصت دوافع الاختيار فيما يلي: أولا، حاجة الناس عامة والأطباء خاصة إلى معرفة حكم الشرع في كثير من مسائل الجراحة الطبية الحديثة. ثانيا، أنني لم أجد حسب علمي واطلاعي من أفرد أحكام الجراحة الطبية ببحث مستقل على الوجه المطلوب. ثالثا، أن الأطباء إذا لم تتوفر لهم الدراسات والبحوث الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع وأمثاله فإنهم سيلجؤون إلى القوانين الوضعية والعرف الطبي طلبا للخروج من المشاكل التي يعانون منها، وفي ذلك خطر لا يجهل ضرره وبلاء لا ينكر شره. رابعا، أن طرق مثل هذا الموضوع والعناية ببيان أحكامه الشرعية فيه معونة على البر والتقوى، وذلك مندوب إليه شرعا. خامسا، تحقق الفائدة العلمية المرجوة في طرق هذا الموضوع نظرا لما يشتمل عليه من مسائل وقواعد وأصول يستفيد الباحث من دراستها وبيانها. خطة البحث: قسمت مادة هذا البحث إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة. أما المقدمة فقد بينت فيها أسباب اختياري للموضوع وأهميته وخطة البحث ومنهجي فيه وأهم الصعوبات التي واجهتني. وأما الأبواب الأربعة فهي مشتملة على ما يلي: الباب الأول في التعريف بالجراحة الطبية، وفيه فصلان: الفصل الأول في تعريف الجراحة الطبية، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول في تعريف الجراحة لغة واصطلاحا، المبحث الثاني في تعريف الطب لغة واصطلاحا. المبحث الثالث في تعريف الجراحة الطبية الحديثة. الفصل الثاني في الجراحة الطبية قديما وحديثا، وفيه مبحثان: المبحث الأول في الجراحة الطبية في العصور القديمة، المبحث الثاني في فضل علماء الطب المسلمين في تطوير الجراحة ونماذج من إسهاماتهم. الفصل الثالث في مشروعية الجراحة الطبية، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول في موقف الشريعة الإسلامية من تعلم الطب والجراحة الطبية، المبحث الثاني في الأدلة الشرعية على جواز الجراحة الطبية، المبحث الثالث في شروط جواز الجراحة الطبية. الباب الثاني في الجراحة المشروعة والجراحة المحرمة، وفيه فصلان: الفصل الأول في الجراحة المشروعة، وفيه ستة مباحث: المبحث الأول في الجراحة العلاجية، المبحث الثاني في جراحة الكشف، المبحث الثالث في جراحة الولادة، المبحث الرابع في جراحة الختان، المبحث الخامس في جراحة التشريح، المبحث السادس في جراحة التجميل الحاجية. الفصل الثاني في الجراحة المحرمة، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول في جراحة التجميل التحسينية، المبحث الثاني في جراحة تغيير الجنس، المبحث الثالث في الجراحة الوقائية. الباب الثالث في أحكام الممهدات والعمل الجراحي، وفيه فصلان: الفصل الأول في أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول في أحكام الفحص الطبي، المبحث الثاني في أحكام التشخيص، المبحث الثالث في أحكام الإذن بفعل الجراحة، المبحث الرابع في أحكام التخدير. الفصل الثاني في أحكام العمل الجراحي، وفيه 11 مبحثا: المبحث الأول في القطع، المبحث الثاني في الاستئصال، المبحث الثالث في الشق، المبحث الرابع في نقل وزرع الأعضاء، المبحث الخامس في التقب، المبحث السادس في الكحك وتوسيع الرحم، المبحث السابع في إعادة العضو المبتور، المبحث الثامن في زرع الأعضاء المصنوعة، المبحث التاسع في الرق، المبحث العاشر في الكي، المبحث الحادي عشر في الخياطة. الباب الرابع في المسؤولية والمسائل الجراحية، وفيه فصلان: الفصل الأول في المسؤولية عن الجراحة، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول في أركان المسؤولية وأقسامها ومشروعيتها، المبحث الثاني في المسؤولية الأخلاقية في الجراحة، المبحث الثالث في المسؤولية المهنية في الجراحة. الفصل الثاني في مسائل الجراحة الطبية، وفيه ستة مباحث: المبحث الأول في رخص العبادات، المبحث الثاني في مسائل الشروط، المبحث الثالث في مسائل الطوارئ، المبحث الرابع في مسائل الأعضاء، المبحث الخامس في مسائل التخدير، المبحث السادس في مسائل الإجارة. وأما الخاتمة فإنها تشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. منهجي في البحث: أولا اعتنيت ببيان نوعي الجراحة المشروع والمحرم، ثم فصلت فيهما ببيان صور كل منهما مع الأمثلة والأدلة الدالة على المشروعية والحرمة. ثانيا بينت مراتب الحاجة الداعية إلى فعل الجراحة في النوع المشروع، وقسمتها إلى مرتبة ضرورية وحاجية وصغرى مع التنفيذ لها وبيان حكمها. ثالثا اعتنيت بالتمهيد لكل مرحلة من مراحل الجراحة الطبية بما يعين على تصورها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد استفدت كثيرا من ذلك التمهيد. ثم بينت تلك المراحل مرتبة على حسب واقع الجراحة، حتى يسهل على الأطباء الرجوع إلى الأحكام المتعلقة بكل مرحلة. رابعا اعتنيت بتخريج المهمات والأعمال الجراحية على القواعد الفقهية المقررة عند أهل العلم رحمهم الله، خاصة عند تعذر وجود النصوص الشرعية الدالة على حكمها. خامسا اعتنيت ببيان المسائل الخلافية المتعلقة بجزئيات البحث، سواء كانت من المسائل القديمة التي اشتهر فيها الخلاف بين أهل العلم، رحمهم الله، أو كانت من المسائل النازلة التي جدت وطرأت في العصر الحاضر. وأعتني عند بيانها بذكر الأقوال مع النسبة، ثم أذكر الأدلة مع بيان وجه دلالتها، ثم القول الراجح وسبب رجحانه. وأعتني بمناقشة القول المرجوح عند بيان سبب الترجيح إلا في مسألة نقل وزرع الأعضاء الآدمية، حيث اعتنيت بذكرها قبل الترجيح وبعد الأدلة. سادسا، اعتنيت ببيان المهمات المتعلقة بالعمل الجراحي، واخترت منها ما كان مشهورا ويعتبر كأصل لغيره، ثم ذكرت المسائل الخلافية المتعلقة به. سابعا، وأما آثار الجراحة فقد تعرضت لها في مباحث المسائل والمسؤولية، فبينت ما يتعلق منها بالعبادات كالرخص وإيجاد القضاء بالصلوات وإسقاط المؤاخذة عن المريض أثناء تخديره، ومصير الأعضاء بعد بترها، وآثار عقد الإجارة عليها من حيث اللزوم والفسخ واستحقاق الأجرة. ثامنا، وأما المسؤولية فقد تكلمت على نوعيها الأدبي والمهني، واعتبرت النوع المهني أساسا لهما نظرا لعناية العلماء رحمهم الله به، فذكرت فيه الجهة المسؤولة ومشروعية إثبات الموجب والآثار المترتبة على ثبوته من إيجاد القصاص والضمان والتعزير. تاسعا، اعتنيت بعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقمها في الترتيب ورقم الآية المستشهد بها. عاشرا، اعتنيت بتخريج الأحاديث النبوية من مصادرها، فإن كان الحديث متفقا عليه أو في أحد الصحيحين اعتنيت بعزوه إليهما أو إلى أحدهما دون ذكر لكتب السنة الأخرى التي أخرجت، وأما إن كان في غيرهما فإنني أعتني ببيان من أخرجه، وقد أشير إلى حكم العلماء رحمهم الله عليه من حيث الصحة والضعف. 11، اعتنيت بتعريف الألفاظ والمصطلحات الطبية في أكثر المواضع، وقد وفوتني شيء من ذلك لعدم تيسر المصادر التي اعتنت بتعريفه، وقد رجعت في تلك التعريفات إلى كتب الموسوعات الطبية في الغالب. 12، إذا عزمت القول بالحكم في مسألة اعتنيت بأخذه من مصادره المعتمدة ككتب المؤلف أو الأبحاث التي اعتنت بنقله، ولا أذكر قولا بدون بيان مصدره المثبت لصحة نسبته. 13، اعتنيت بذكر تراجم العلماء والأشخاص المذكورين في صلب الرسالة ما عدا رواة الأحاديث من الصحابة، وأعتني بذكر ترجمة العلم الواردة في غير النقل، وقد أعتني بترجمته إذا ورد في النقل ولا ألتزم بذلك. 14، اعتنيت بالنقل الحرفي لإثبات صحة النسبة، نظرا إلى أن هذا الموضوع ليس كغيره من المواضيع الشرعية التي يمكن الاقتصار فيها على العزم دون ذكر النص. ثم اعتنيت بالتعليق لإيضاح موضع الشاهد نظرا لحاجة المستفيدين من الأطباء إلى ذلك. أهم الصعوبات التي واجهتني، ولقد واجهتني في كتابة البحث صعوبات أهمها ما يلي: أولا، عدم وجود كتابات سابقة خاصة من المؤلفين المتأخرين، فتعبت كثيرا في تحديد معالم الموضوع ومجال الكتابة فيه ثانيا، عدم وجود مراجع عربية متخصصة مما دفعني إلى السفر إلى الخارج، حيث انتجبت من قبل الجامعة الإسلامية للسفر إلى جمهورية مصر العربية بغية الحصول على ما تيسر منها هناك. وأما المراجع الموجودة بداخل المملكة فقد تعبت كثيرا في البحث عنها وجمعها. ثالثا، التزمت بالنقل من الكتب والمصادر دون اعتماد على الأقوال الشخصية نظرا لاختلاف الأطباء، الأمر الذي دفعني إلى كثرة القراءة في الكتب الطبية ثم الرجوع إلى الأطباء المختصين لإثبات المعلومة التي توصلت إليها بعد فهمها بواسطتهم، فوجدت في ذلك صعوبة كبيرة، خاصة في مسألة الحكم على كون صورة الجراحة أو العمل من الصور الضرورية أو الحاجية، وقد أخذ ذلك مني وقتا طويلا. رابعا، تفرق المادة العلمية في الكتب الشرعية، وقد مكثت قرابة نصف العام في بداية البحث لجمعها ولم شتاتها، ونظرا لاختلاف مناهج العلماء رحمهم الله في ذكرها في المضان، فقد تعبت كثيرا في التوصل إليها ثم في تقسيمها على جزئيات البحث ومسائله. خامسا، عدم وجود بحوث في المسائل المستجدة كمسألة أحوال التشخيص ومخالفة الواقع لنتيجته ومصير الأعضاء وغيرها من المسائل التي لم أجد من تكلم عليها وأشار إلى حكمها، فاضطررت إلى بيان حكمها، ويعلم الله كم ترددت في ذلك، ولولا خوف كتمان العلم لما جرأت على بيان تلك الأحكام المتعلقة بها. وبمناسبة ذكر هذه الصعوبات التي واجهتني أثناء كتابة مادة البحث فإنه لا يفوتني أن أشكر لعدد من العلماء والأطباء الأفاضل ما قاموا به من خدمة جليلة في سبيل تذليل هذه الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بالمصادر والمراجع العلمية ذات الصلة بموضوع البحث. فأتوجه بخالص شكري وتقديري إلى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد وكيل وزارة العدل وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن الحبيب الخوجة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي برابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الدكتور الفاضل أحمد عابدين ملا على توجيهاته ومعلوماته الطبية القيمة، وإلى سعادة الدكتور منصور بن محمد النزهة عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود بالرياض على تنسيره لمهمة الحصول على المصادر الطبية ذات الصلة بموضوع البحث، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الإخوة الأطباء الأفاضل الدكتور مصلح الربابي والدكتور نواف طيح والدكتور بدر الدين قارة والدكتور حامد السيد الأطباء بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، وإلى كل من الدكتور فكر السيد عوض والدكتور مبين سيف الدين مأمون والدكتور أحمد أبو الوفاء عبد الآخر الأطباء بمستشفى الجامعة الإسلامية والدكتور كايد أحمد الكايد والدكتور حسن بن محمد الصندوقجي الطبيب بمستشفى العسكري بالرياض، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الإخوة الأطباء والأساتذة بالمعهد الصحي بالمدينة المنورة، وأخص منهم الدكتور عز الدين أحمد فؤاد والدكتور أحمد البدوي والأستاذ أحمد اللبان، كما أشكر للأخ وليد حسن محي الدين معلوماته المتعلقة بمهمة فحص بالأشعة السينية. فلهؤلاء الأطباء والأساتذة وغيرهم من الإخوة الأفاضل الذين كان له فضل المشاركة في جمع المصادر الطبية ذات العلاقة بموضوع البحث أهدي جزيل شكري على ما بذلوه من خدمة جليلة، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم عنها خير الجزاء وأحسنه. ولا يسعني بعد الانتهاء من إعداد هذه الرسالة إلا أن أتوجه بالشكر لله تعالى على عظيم نعمته وجليل منته، فاللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر كما ينبغي أن تشكر على ما أنعمت وتفضلت لا أحصي ثناء عليك. ثم إنه لا يفوتني أن أشكر لأهل الفضل فضلهم، فأتوجه بخالص شكري وتقديري إلى فضيلة شيخي وأستاذ الدليل فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حمود الوائلي رئيس شعبة الفقه وأصوله بقسم الدراسات العليا بالجامعة والمشرف على هذه الرسالة، الذي كان له أعظم الأثر في توجيهي وإرشادي، ويعلم الله كم كان لعلمه ودماثة خلقه من عظيم أثر في نفسي. وأسأل الله تعالى أن يجزيه عني خير الجزاء وأكمله، وأن يحفظه وينفع به إنه سميع مجيب. ثم إنني أتوجه بخالص الشكر إلى كل من الشيخين الجليلين فضيلة الشيخ عطية بن محمد سالم القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، وفضيلة شيخي وأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز بن محمد الأستاذ بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، فلهما مني جزيل الشكر على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة وتحملهما مشقة قراءتها وإبداء الملاحظات عليها، سائلا الله تعالى أن يجزيهما على ذلك خير الجزاء. وإن كنت أنسى فإنني لا أنسى فضل هذه الجامعة الإسلامية علي وعلى إخواني من طلاب العلم، فأتوجه بخالص الشكر لها ممثلة في معالي رئيسها فضيلة الدكتور عبد الله بن صالح العبيد، كما أشكر عمادة شؤون مكتباتها على ما يسرت من سبل الاستفادة من المصادر والمراجع العلمية. ثم أتوجه بالشكر إلى جميع إخواني الحضور على تفضلهم بإجابة الدعوة. وفي ختام هذه المرحلة العلمية أهدي جزيل شكري وعظيم امتناني إلى جميع مشائخي وأساتذة الأفاضل في هذه الجامعة وغيرها، وأسأل الله العلي العظيم أن يسبغ شآبيب رحماته وغفرانه على الأموات منهم، وأن يكتب حسن الخاتمة لأحيائهم، وأن يجزيهم عني وعن إخواني من طلاب العلم خير الجزاء. وأخص منهم فضيلة والدي وشيخ الشيخ محمد المختار رحمه الله الذي كان له أعظم الأثر في تربيتي وتعليمي، فاللهم اجزه عني خير ما جزيت والدا عن ولده وشيخا عن طالبه، واجعله عندك من عبادك المقربين في أعلى عليين من جنات النعيم. وختاما هذا جهد المطل، فما كان صوابا فمن الله وله الفضل والمنة، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. اللهم إني أعتذر إليك قبل الوقوف بين يديك من كل خطأ وزلل، وأبرأ إليك قبل العرض عليك من كل جهالة وضلالة. اللهم اجعل هذه الرسالة حجة لي لا علي يوم لقائك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بعد هذا العرض السريع الذي قدمه الباحث وأعطانا ملخصا عن رسالته، يتفضل صاحب الفضيلة الشيخ علي محمد سامي ليتحفنا بما تعودناه عنه من ملاحظات وفوائد فريدة، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعتقد أن الوقت كما يقولون رمضان وقته مضيق لا يسع غيره، ومناقشة هذه الرسالة في هذا الوقت وتبدأ من 11 إلى ربع مما يحبب إلينا جميعا التخفيف والعمد والقصد إلى ما هو الأهم. ولعل الجامعة ساعدت الأخ محمد المختار بأن اختارت هذا الوقت ليفلت من دقة المناقشة، وخاصة في هذا الموضوع الجارح، الجراحة والطب، فإن أستميحكم عذرا إذا كنت أترك بعض الشيء، ولكن لا أترك المهم من ذلك. قبل كل شيء نوه الدكتور الوائل جزاه الله خير على أهمية هذا الموضوع، وأضيف إلى ذلك أن هذه الرسالة بالذات والأولى من نوعها أعطت لكل طالب دليل وبيان على صلاحية الدراسة الإسلامية، لا أقول الإسلام، الدراسة الإسلامية لكل موضوع يمكن أن يكون في مجال حياة الناس. وإني لا أنتظر رسالة أخرى في الصناعات، وقد ألقيت محاضرة في مصنع السلاح في الخرج موسعة ومطولة، والمادة غزيرة وموجودة، فما دام الطلاب قد دخلوا هذا الميدان ورفعوا علم الجد والجهاد في تعميم وتوسيع مظلة العلوم الإسلامية إلى جميع الجوانب في الحياة، وإن هذه الرسالة أيضا لهي شرف أو أقول معلمة للجامعة الإسلامية بأنها، ولله الحمد بفضل الجهود المبذولة وبتوفيق من الله، أنها أوسعت المجال والنطاق ليكون من أبنائها من يخوض معارك جراحية. مواضيع الجراحة والتي تطرق إليها الباحث موجودة متناثرة في كتب الفقه، ولكن إلى حد زمنهم وأنواع الطب في وقتهم، إلا أنهم جزاهم الله خيرا قاعدوا قواعد يمكن أن تندرج تحتها كل الجزئيات التي يمكن أن يأتي الطب الحديث بها. ومن هنا من تناثر مواضيع هذه الرسالة في بطون الكتب، كما لا بد للباحث أن يبذل الجهد الكبير ليجمع تلك الجزئيات المتناثرة في الموسوعات الفقهية، وأقول الموسوعات لأن المتون وبعض الكتب المختصرة ربما لا تتعمق ولا تستوعب تلك الجزئيات الدقيقة. الطب القديم لم يتعرض إلى موضوع ما يسمى الآن بما يتعلق بالإشعاع، أقصد بهذا الأشعة في الكشف، العلاج بالأشعة. إلى الآن عمل المنظار أشياء عديدة لم تكن موجودة في السابق، بل مما استحدث في الطب، وهذا جهد آخر يبذل الطالب فيه ما أشار إليه فضيلة المشرف من أنه اضطر إلى أن يسافر يمينا ويسارا ليقف على نتائج تلك التطورات. أيضا مما يشكر للباحث ما أشار إليه في الصعاب التي واجهته، وهو عدم تيسر المراجع الطبية الميسر للاطلاع عليها. قد توجد مراجع، ولكن إما بالفرنسية إما بالإنجليزية إما بالألمانية إلى غير ذلك، وهذا الجهد في غير اللغة العربية يحتاج إلى جهود حتى يمكن أن يصل إليها. أما الكتب المترجمة إلى العربية فقد تكون قليلة وقد تكون مختصرة أيضا. كل ذلك من البحث والجهد لا شك استنفد من الطالب وقتا طويلا، وحمله عبئا ثقيلا، وبذل فيه جهدا حتى أكمل عمله مشكورا. ولكن لقد أقف الآن في حيرة حينما أقرأ الرسالة وأسمع التقدمة، فأجد أن الطالب قد استزار وزار واستشار العديد من الأطباء المختصين ولم يأتي لهذا ذكر في رسالته، ولذا كنت أعتب عليه في أنه مع جدة الموضوع وحداثته كان ينبغي إما مشاركة الطبيب في وضع الخطة والمساهمة عند الإشراف في العمل، وإما زيارات ميدانية للمستشفيات، لأني لم أجد في الرسالة شيئا من ذلك، ولكن قد غطى ذلك وغطاه علينا في رسالته. كنت أتوقع أنه لم يشارك مع أحد من الأطباء ولم يزر بعض المستشفيات، وذلك لأني وجدت بعض الأمور وفي نظري أنا ولست طبيبا ولا جراحا، ولكن نتيجة ما أقرأ من كتب الطب والدوريات ونحو ذلك وجدت هناك أشياء كنت أتطلع إلى وجودها وليست موجودة في الرسالة على ما سيأتي نمر عليه، وكنت أعزو ذلك لعدم اتصاله بالأطباء أو عدم زيارته للمستشفيات، ولكن اتضح لنا أنه زار واستزار وأشار واستشار العديد من الأطباء وزار المستشفيات، ومع ذلك تلك الموضوعات لم تزل في حاجة، كما أشار الدكتور الوائلي أن العمل في حاجة إلى توفية، وهذا ما يمكن أن يغطى في هذه المناقشة إن شاء الله. فيما يتعلق بالمواضيع التي كنت أتطلع إليها ذكر التشريح للكشف. هناك نوع من التشريح يسمى التشريح الجنائي للوقوف على سبب الجريمة في الجنايات وفي الاعتداء على الأنفس. ذكر التشريح للكشف، ولكن أين التشريح الجنائي؟ وهذا له قسم مستقل يسمى الطب الشرعي. نعم سنأتي إن شاء الله. كذلك ذكر باب استئصال الخصيتين ونقلهما. كنت أرى أو أتوقع بجانب ذلك استئصال المبيض عند المرأة، استئصال الرحم ونتائج هذا وماذا يترتب عليه. أيضا ذكر فيما يتعلق بالثدي في التجميل أن يحقن بمادة كذا بالإبر، أدخل الإبر فيما يتعلق بالجراحة التجميلية. هناك ما هو أهم من ذلك؟ العلاج بالوخز الإبر الصيني يعالجون به، فهل هو من فن الجراحة أو هو خارج عن ذلك؟ كنت أتوقع أن يتعرض إليه الباحث ويعطينا فكرة عن نتيجة لأبحاثه. أيضا من التشريط، هناك التشريط للتطعيم، تطعيم الجدري ونحوه وتشريط الجلد، ما تعرض له الباحث في نوعيته. الثقب، هناك بعض الأمم نرى من يأتون إلى الحج ذكر بأن الثقب، عارض فيه بعض العلماء كالشافعية وقالوا هذا تعذيب، والجمهور يبيحونه لأنه من حاجيات المرأة للتجميل. هناك بعض الأمم بدل الثقب الواحد عشرات الثقوب في إطار الأذن بكاملها. الثقب في الأنف، هذه ثقوب متعددة لم يتعرض إليها الباحث في حكمها فيما يتعلق بالجواز أو بالمنع. كذلك تعرض إلى موضوع وأنا لا أستطيع أن أفصل فيه، ولكن سأتساءل عن المرجع فيه، وقد أطال الكلام فيه، وهو نقل الأعضاء من الحيوان للإنسان. أطال فيه البحث فيما يكون الحيوان طاهرا أو نجسا، ولكن قبل كل شيء، هل الأطباء الذين سألهم واستشارهم واحد منهم ذكر له بأنه ممكن عمليا أن ينقل عضو من حيوان إلى إنسان؟ علما فيما علمي أعرفه أن الدم لا يمكن أبدا يتفق دم حيوان مع دم إنسان، بل إن دم الإنسان نفسه في ذاته يتفاوت. فصائل أربعة، ما لم تكن فصيلة دم معطي متفقة مع دم الآخذ لا يمكن أن ينقل الدم إليه. وهذه قاعدة كنت أسمعها وأعرفها من أطباء البيطريين والبشريين، لا يمكن إعطاء دم حيوان لإنسان، وإلا كانوا استراحوا كثير جدا وأفتروا على أنفسهم. وكذلك الإخصاء، لا يمكن إخصاب نوع من الحيوانات إلى نوع آخر، بأن العنز لا تلقح من الكبش، بأن الغزال يلقح من كذا، وهكذا بصفة دائم قاعدة مضطردة، الجنس يلقح من جنسه. فهل في الأطباء الجراحيين من قال بأنه يمكن نقل عضو من حيوان إلى إنسان؟ أذكر فيما قبل أكثر من 25 سنة نوقش طبيب روسي بأنه زرع ذراع كلب بكلب آخر، ومعذرة لأنه من حيوان لحيوان، وكانت تجربة. ولكن أن ينقل من إنسان خلايا لحم الإنسان لا تتقبل خلايا لحم الحيوان، لأنها ناشئة متغذية عن ذلك الدم. ثم بحث كلام العلماء فيما يتعلق بالعظم، العظم ليس فيه حيوية، ولو كان رجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع لوجد التفصيل فيما يتعلق باستخدام وجواز استعمال ناب الفيل في الأمشاط ونحوها، وتعرض إلى العظام والعلاج بها إلى غير ذلك. على كل، هذه ناحية عامة. أيضا كموضوع بصفة عامة يعرج عليه، جاء بما يتعلق بالفتوى للمرضى فيما يتعلق بالرخص للعبادات. أعتقد أن هذا لو كان ترك لكتب الفقه والأستاذ الوائي والدكتور عبد العزيز وأمثالهم ربما كان ذلك أولى وأخف عبئا على الرسالة. على كل، هذه ناحية عامة، ونستسمحكم أن ننتقل إلى الملاحظات الجزئية. تسمح يا شيخ، بس جزئية بسيطة. اتفضل. بالنسبة لمسألة عدم ذكر التشريح الجنائي، نعم، وغير من أنواع التشريح، فأنا التزمت أصل التزمت أصلا وهو الجراحة الطبية. معنى ذلك أنني أتعرض للعلاج، وبناء على ذلك ذكرت التشريح لتعلم الجراحة، علاقة التشريح دخوله في البحث لتعلم الجراحة. وأما التشريح الجنائي فأنا أفلته لأنه ما له علاقة بالعلاج. الأمر الثاني قضية استئصال المبيض والرحم، أنا سرت على خطة تفضل بها الدكتور المشرف وتضاها، وهي لا تخيل المشرف ما يبغى يحمل عنك شيء. لا لا، أنا أقول يعني إنه ما هو باختيار. نعم، ولكن أنت تتكلم عن الجراح. أولا سنأتي خطوة خطوة حتى يضيع علينا الوقت. طيب تفضل. في الملاحظات الجزئية في العنوان، تسمح تقرأ العنوان؟ أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليه. في أحكام في أي نظام؟ نعم، في أي نظام؟ أحكام الإسلامية. الإسلامية، ما جاءت الإسلامية؟ وحفظ ما يعلم جائز. لا، هذا ما ينفعك هذا الفلسفة، لأن أحكام الجراحة الطبية ليس علما قاصرا على الإسلام حتى نقول حذف ما يعلم جائز. الطبية عامة وتحتاج إلى قيد. أحكام الجراحة الطبية في قانون الطب، في القانون المدني، في القانون الجنائي، في نظام الإسلام، يجب أن يأتي هنا قيد. خير، طيب، هتحط القيد إيش؟ في الشريعة الإسلامية. إذن حط إيش؟ إن شاء الله. في الإسلام. في الإسلام ولا في الشريعة؟ هذا كله مستوي. في صفحة دال احنا فينا حتى تتركها لنا، حياتي لها فيما بعد. في عين الجمع اللي يأتي به هذا أبجد هول صفحة 4 السطر الثاني إذا أثر فيه بالسلاح وهي اسم للإيش؟ للضربة والطعنة. أيوة. وجمعها جراح كدجاجة جمعها دجاج. طيب دجاجة، وإحنا عندنا هنا إيش؟ جراحة. اسمها جراحة ولا جراحة؟ جراحة. طيب جراحة دجاجة ولا دجاجة؟ دجاجة ودجاجة. يعني دجاجة وجمعها دجاج. معناها المفرد جراحة بالدجاجة. دجاجة. لا، الدجاج ما يدخل في الجراحة. إذن صلح المثل هذا، أنا ما لي شغل باللغويات. هذا مقولة يا شيخ نصر. ما عليش. طيب صفحة 12 دكتور الوالي تحملنا شوية عشان من زمان ما تقدم. قلت القول الأول هو إيش؟ علم. القول الأول هو علم يعرف الناس. علم. الطب علم ولا فن؟ وداء يقال عن فن من الفنون، يقال عنه فن لكن فيه وصف العلم يصدق عليه ما يصدق عليه بالنسبة للطب. أنا تساءل، لا ما أذكر المعروف أنه يقال فن، يعني الشائع يقال فن من الفنون، فن الطب. ممكن نفرق بين العلم والفن بالاصطلاح؟ الله أعلم. الله أعلم. الحقيقة بأن الجراحة علم والطب فن، والفرق بينهما أن العلم ما كان يرجع فيه إلى قواعد أصلية وأساسية، والفن ما كان مرجعه إلى الذوق وإلى الظن وإلى غلبة الظن والتخمين. فمثلا هذه البناية، العمد والمسلح والحديد، هذا علم لأنها مدسات ومقادير منضبطة، لكن الدكور ووضع اللمبات ووضع العدسات هنا أو هناك هذا فن. فإذا الطب العام التشخيص الباطني هذا فن، لأنه على غلبة ظن واستنتاج من الواقع لما بناية المسببات على الأسباب. لكن الجراحة تحديد أين يضع المشرط، أين يفعل، إلى أي عمق. إذا كنك أنت بتحلط الطب، فالطب من حيث هو فن، ولكن الجراحة من حيث هي علم. على كل حال هذه ما لها علاقة كبيرة. 20 ومن أمثلة هذا النوع اللي هو شق. ومن أمثلة هذا النوع من الجراحة ما يجري في تنظيف الجروح الملتهبة المشتملة على القيح والصديد حيث يقوم الطبيب الجراح. طيب أنت قلت هذا من أنواع هذا النوع الشق ما يجري بيش في تنظيف تنظيف الجروح هو شق ولا الجرح موجود مشبوك من أول في طرحية الجرح لما يلتهبان يكون فيهم مثل المكذبات يقوم الجرح عندك من الشق كان أمثل من هذا بط السلع الذي يذكره الفقهاء الدم في سطح الجلد ولا السلع كما يقولون هذا شق. جزاك الله خير. والشق أيضا هو اللي أشرت إليه من ضمنها أيضا الشق الخفيف للتطعيم. جزاك الله خير. طيب عندك قبل الأخير بواحد ومن أمثلة استئصال العضو المريض استئصال اللوزتين اللوزتان اللوز هنا عضو ولا غدة؟ غدة. طب كيف تدخلها في الأعضاء؟ نعم. هذا من مصدري هذا. نعم أذكرنا من الموسوعة الحقيقة على كل حال. طيب معلش 25 فيما يتعلق بالتدليل عندك على موضوع الختان وقول الفقهاء وقبل هذا عندك ما يذكره الموطأ عندك ختان إبراهيم عليه السلام كان مثال في النص في الموضوع دون أن تذهب إلى أقوال الفقهاء واستنتاجاتهم. 48 ذكرت في هذه الصفحة العنوان عندك إيش؟ في موقف الشريعة الإسلامية من تعلم الطب والجراحة الطبية. الطبي. شوف قبل الأخير بسطر بثلاثة أسطر. فلا بد. لا عندك ليش؟ السطر الرابع من الأخير ولا يمكن لمجتمع أن يعيش سالما بدون وجود الطبيب خاصة في حال انتشار الأمراض الوبائية. بس. الأمراض الوبائية إيش علاقتها بالجراحة؟ لا أنا قصدي عن الحكم بالطبيب أنا. حكم تعلم الطب. لا أنت في الجراحة دحين أنا. لكن قلت موقف الشريعة الإسلامية من تعلم الطب فلا بد من التمهيد. أنت قلت والجراحة الطبية. إيه تأتي في الأخير. تحملت العنوان والجراحة الطبية. تأتي في الأخير لأنه الشيخ يقول أصل أول شيء للطب ثم بعد. على الشيخ بدل ما حتحل على الشيخ حلت على ملي. طيب 98 هو المشرف رئيس اللجنة ورئيس القسم شو تبغى نقول؟ رمضان كريم. ذكرت في ضمن الجراحة الحاجية في 98 صفحة 98 اقرأ العناوين. النوع الثاني الأمراض والحالات جراحة التهاب الإيش؟ جراحة التهاب الوريد الخفي. طيب جراحة التهاب الزائدة الدودية. التهاب الزائدة الدودية من الحاجيات ولا من الضروريات؟ لأن الجميع يعلم أنها إذا تركت والتهبت فانفجرت أنها تميت. ومن الحاجية ولا من الضرورية؟ قصدي في البداية تكون حاجية لكن إذا انفجرت في البداية إذا انفجرت وخشي منها التلف. جزاك الله خير. هذه لا أنا قصدي الآن أنت جعلتها أو كان تقيد في بدايتها. أيه طيب. في أول مراحلها. نعم جزاك الله خير. طيب 104 إذا قلت الجراحة العلاجية الحاجية الصغرى وذكرت خمسة أقسام هناك قسم لعل البعض يمكن الدكتور الوائي لو تذكر يذكر أن الدكتور أحمد سليمان ذكرها في النادي وهي جراحة شق العضل لإخراج الدود الذي يتولد بسبب أكل لحم الخنزير. هناك نوع من الديدان فريد ينبت داخل العضل مو في المعدة. الدود اللي في المعدة يمكن يخرج بمزيل أو بطارد عن طريق الشرار ولكن الدود الذي ينبت داخل العضل لا يمكن إلا أن يشق العضل وينقى دودة دودة. فما أدري الدكاترة اللي تصل بهم تعرضت لهذا أم لا؟ وهذا من محاسن الإسلام في تحريمه لحم ليش الخنزير. 111 ذكرت الجراحة القيصرية فيما يتعلق بالجراحة الحاجية الجراحة، ومن أشهر أمثلتها الجراحة القيصرية التي يلجأ إليها الأطباء عندها. كيف يلجأ إليها وهي حاجية؟ من قد تؤدي بحياة الأم، والطبيب لا يلجأ إليها إلا إذا خاف الموت على الأم أو على الجنين. هذا مصطلح الأصول يا شيخ. نعم. الإلجاء بمعنى يعني وصول الإنسان إلى مقام الاضطراب. الشيخ المختار جنبك هو. الأصول عندك. الإمام متحت الشجرة يا جماعة. جزاك الله خير. جزاك الله خير. متخوف أحسن. كنت أريد ألا يتخوف في هذا، لأنك تقدم بحث علمي للأطباء ولطلبة العلم. أبشرك الآن أصبح يستعيدون عنها بعملية الشفط، يشفط الطفل بدل العملية القيصرية إن أمكن ذلك. على كل مية واحد التشريع الجنائي قلت أنك أنت اعتذرت عنه. طيب 132 قدمت الجراحة التجميلية، فيما تذكر بالجراحة التجميلية؟ وبعد هذا جئت بجراحة الأنف والأذن وغيرها، أيهما كان أولى في الترتيب الأهمية؟ فين هذا بالنسبة للجراحة التجميلية؟ من أي ناحية؟ أنا قصت الأمثلة. فمن أمثلة الضرب الأول العيوب التالية، وذكرت هذه الأشياء. صفحة 132 132 العنوان جراحة الإيش؟ تجميل الحاجية. التجميل الحاجية. وذكرت وورد فيها أشياء كثيرة. ثم بعد هذا جئت بإيش؟ جروح الإيه؟ الأذن والأنف. أي كان أولى؟ تقديم الحقيقة. إذا كان تقديم هذا أولى. جزاك الله. مية سبعة وثلاثين ذكرت المباحث هنا، المبحث الأول الثاني الثالث. المبحث الثاني في جراحة إيش؟ تغيير الجنس. تغيير الجنس ذكرت من هذا في تغيير الجنس. هناك الأشياء اللي يمكن أن تتدخل في تغيير الجنس بدون الجراحة، مثل رض الخصية دون استئصالها، أو ما يتعلق هذا بالجراحة، أو ما له دخل عندك فيها؟ والله هذه المشكلة. نعم. المشكلة أنه ما في جراحة. طيب انتزاع المبيض من المرأة. انتزاع المبيض شرط لي في الحاجية. لكن هذا المبيض ما هو من تغيير الجنس أيضا؟ استئصال بس إذا كان فيه سرطان أشرت لي يعني يصير ضروري. نعم. التحويل يعني كلية. مية ثلاثة وأربعين أسألناك سادسا أن هذه الجراحة لا تخلو من الأضرار والمضاعفات التي تنشأ عنها. ففي جراحة تجميل الثديين بتكبيرهما عن طريق حقن مادة السلكون أو الهرمونات الجنسية، يؤدي ذلك إلى حدوث أخطار كثيرة إضافة إلى قلة نجاحها. بس هنا في عرض رسالة جامعية دكتوراه أخطار كثيرة. أعتقد من يقرأ أصول الدراسات أو كذا يجب أن الإنسان يتجنب المبالغات في مثل هذه أخطار كثيرة. لو قلت بعض الأخطار وما ذكرت من الكثيرة ولا واحد. نعم. مدام كثيرة ليش ما تذكر منها حتى ولو واحد ولا اثنين؟ لو قلت بعض الأخطاء يمكن يتسامح في طلب ليش الأمثلة. أنا أقول للإخوان علشان نتجنبوا هذا المبالغات في الأوصاف كثيرة خطيرة كذا، يجب أن يكون هناك تحفظ. وفي السبب يا شيخ بالنسبة لهذه العبارة أنني قلتها من نفس المنصة الطبية. أنا أذكر أنا ما علي من الصحة، أنا أريد تصرف. لا وجزاك الله خير. نعم لا وجزاك الله خير. إن شاء الله تقدر. 155 فمهمته تقوم على البحث والاستقصاء. نعم. عن طريق النظر الظاهري والسؤال عن أعراض المرض وعلاماته مثل الألم طيب عفوا السطر الثالث من قبل هذا هو بداية العمل. طيب نعم. وبذلك وذلك بملاحظة العلامات إيش؟ وذلك بملاحظة العلامات والدلائل الإكلينيكية. والدلائل إيش؟ الإكلينيكية. انطقها ثاني كده. ها؟ الإكلينيكية. هذا نحن نقدم طب إسلامي. السبب يا شيخ باصطلاحات عربية. لا السبب يا شيخ في هذا، اسمح لي يا شيخ في نقطتين بالنسبة للمصطلحات الطبية ما أحببت أن أتصرف فيها، لأني لو تصرف فيها ما يفهم الطبيب إيش مرادي من هذا، هذا عذر الحقيقة. وإلا والله ما كثير من العبارات نقلتها لأنه مصطلح موجود عند الأطباء، لو جيت أحرفه مثلا بمصطلح إسلامي أو عربي ما يفهم الطبيب المراد. أنا ما أريد أنك تمحو الاصطلاحات الطبية من الوجود، ما يمكن، هي موجودة وفرض نفسها، ولكن أريد أن تقدمها للطبيب بالمعنى العربي. الآن عندك الاصطلاحات الفقهية في أنواع الجراح الخالصة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والآمة، كل هذه اصطلاحات فقهية عربية الآن عربت في بعض البلاد رسمي، وأنص على بعض البلاد لا أريد أن أسميها، ألزمت الجامعات في بعض البلاد المجاورة بأن تترجم هذه الاصطلاحات العربية للأطباء ويدرسونها بأسمائها الموجودة في كتب الفقه. فالناس الآن يعربون الاصطلاحات الطبية ونحن نعجم الاصطلاحات العربية بجانبها، قل كذا بمعنى كذا، مع أنك جئت بها بمعناها فيما بعد. فلما أقول كلينيكية أقول يعنون بذلك الأعراض العلامات، يمكن تأتي بجانبها. جزاك الله خير. مئتين واحد ولا هذا خفيف، 203 أيضا نتركها، 212 رمضان كريم، 212. الموضوع قبل هذا بعنوان في 205، العنوان في 205 ايش؟ في موقف الشريعة الإسلامية من المخدرات. من المخدرات أتيت في موضوع المخدرات بأشياء لا ولن تستعمل مخدرة بذاتها، دخلت في تفصيل الخمر وتحريمها، الحشيشة ومضارها ومفعولاتها، وش علاقة هذا بالتقدير على سرير العمليات؟ نعم علاقة سرير. نعم تفضل. أولا أنا اعتنيت بنقل نصوص العلماء رحمهم الله في تحريم المخدر، ولم أذكر بالنسبة للخمر إلا أن النصوص فيها شيء من ذكر الخمر ولم أعرج عليه، لم أذكر ضمن البحث الخمر. الأمر الثاني أنه قضية الذكر لها أردت أن أفصل بها أن الأصل في المخدرات التحريم، حتى يتسنى لي بعد ذلك لما أقول يجوز التخدير أن أقول بقدر الضرورة اعتبارا للأصل أو إعمالا للأصل، لأني لو لم أذكر هذا الأصل وجئت مباشرة وذكرت التخدير ربما يفهم منه أن الأصل في الشريعة تحريم الله. طب لو سألت أنت تكتب لمن؟ تكتب لعامة تعلمهم تحريم الخمر ولا تكتب في مستوى أطباء خمر. جامعيين دكتوراه؟ شيخ الكريم الخمر ما ذكرته، ما يحتاج إلى بحث ولا إيراد، ما ذكر مجمع عليه وانتهى منه. كل هذه في المخدرات شيخ الكريم، لكن نحن في التخدير، التخدير للمريض من أجل الجراحة، ما احنا سكينه خمر ولا معطينه حشيش. لا قصدي بالنسبة الآن العلماء رحمه الله لما ذكروا الأصل، نعم ذكروا البنج والمسجد، كل هذه نصوصا في البنج والمسجد والمرقد كلها ذكرها. الفقهاء تكلموا وانت أشرت إلى المرجع لتكلم على هذا بأوسع ما يكون الفروق للخرافي. نعم نعم. المفسد والبنج والمخدر كل هذا تكلم عليها وعلى تاريخ نشأتها، كنت اكتفي من عند ما اكتفى هو. جزاك الله خير. اثنين وعشرين. تعرض في التخدير في العمليات الجراحية وكذا، الآن في الوقت الحاضر هناك من ينادي بإيجاد التخدير عند عملية القصاص، سواء قصاص في النفس أو قصاص في عضو، ويقولون تخفيف للألام وكذا، وأنت تبحث الآن كجراحة يعني وموضوع التخدير، لعل كان من المناسب التعريج على هذا الموضوع، كونه جائز أو غير جائز أو لا ينبغي من هذا القبيل. الشيخ جزاك الله خير ملاحظتي، بس المشكلة أني ما وجدت يعني الكلام. نعم. ما وجدت الكلام الذي أو المصادر التي تثبت من يقول ب يعني هو فعلا موجود في الساحة من يقول ذلك، يعني من يقول بهذا، لكن ما وجدت مصادر أستطيع إذا جيت أبحث المثل أقول قال فلان كذا وأرد عليه. طيب 256. ومن أمثلة الحالة الثانية هذا في التجميل ما يجري في جراحة إيش؟ الزرع، النقل والزرع. نعم النقل والزرع، أول العنوان في صفحة 55، حكم نقل وإيش وزراعة الأعضاء من أيوة من الإنسان إلى الإنسان نفسه. وذكرت ومن أمثلة الحالة الثانية ما يجري في جراحة الجلد المحترق، حيث يحتاج الأطباء لعلاج الموضع المحترق إلى أخذ قطعة من الجلد السليم. بس إلى أخذ قطعة من الجلد السليم إلى الجلد المحترق. نعم. هذا يدخل في زرع الأعضاء ولا هذا تقدم في موضوع التجميل هناك؟ في شبه من الزراعة من وجه شبه؟ لا شبه حتى الأطباء يعتبرون زراعة شيخ. نعم الأطباء، ولذلك الدكتور الصافي في بحث أنت تقول عضو زرع عضو من إنسان لإنسان عضو، أنا أتكلم على كلمة عضو، لو قلت زرع جلد ترقيع هم يعرفوا ترقيع جلد. جزاك الله خير. عملية ترقيع كما يقولون. نعم جزاك الله خير. في كلمة ما فهمت من عرف إيش موضوعها 257، وهي كلمة وذلك مثل نقل في السطر 1-2-3-4-5 من الأخير. غريسة الجلد. غريسة، غريسة الجلد من شخص لآخر. وش معنى غريسة الجلد؟ غريسة الجلد نعم، يعتبرون القطعة المعينة من الجلد يصفونها بكونها غريسة. هذا الدكتور الصافي، هذا تعبير الدكتور الصافي في كتاب نقل وزراعة الأعضاء. فكون يعني ما تحتاج إلى شرح هذا. هو صحيح، هو تعبير فيه خطأ. ما عليش فيه على كل حال خطأ مني أنا دحين هذا. لا العفو العفو. الغرس كل عضو، لكن هذا ترقيع في العرف الطبي ترقيع. نعم نعم نعم. 257. مئتين ثلاثة وستين. عندك في الهامش وورد في هذه الفتوى ما نصه. نعم. فيما يتعلق بموت الدماغ وموت القلب. وورد في هذه الفتوى ما نصه لا يمكن اعتبار هذا الشخص ميتا بموت دماغه متى كان جهاز تنفسه وجهازه الدموي في حياة ولو آنية. حياة ولو آليا. عمر الحياة تكون آلية ولا الحركة آلية؟ الحياة أبدا لن تكون آلية أبدا، لا يوجد آلي في العالم في حركة. بس هذا النقد لا، هذا عبارة فتوى وكل عبارة. هذا عبارة أنت تعليقك على هذا. بس يا شيخ ودي أنا ولو الحركة، نقول الحركة آلية. وليعلم الجميع أن العرف الطبي أن جميع أجزاء الجسم تتحرك آليا ما عدا القلب، يتحرك تلقائيا. ومعنى تلقائيا وآليا أن اليد تريد أن تمد اليد تنبسط العضلة، تريد أن تضمها تتقلص العضلة فتسحبها كما تسحب الحبل على المكره يسحب الثقل في الجهة الثانية. إلا القلب فالأعضاء كلها تتلقى أوامر حركتها عن طريق المخ والمخيخ عن طريق الجهاز العصبي، ولكن القلب يعطي نفسه أوامر التحرك ولا يتوقف عمل القلب على نقل إرادة تملى عليه، ولهذا الجسم كله ينام وهو يعمل. فكون الحياة آلية مستحيل، لكن حركة آلية لا بأس. وأنا أتساءل مستفسر، لو أننا أوقفنا الأجهزة التي تعمل الجسم آليا وأثناء يجيبوا قلب صناعي عند إجراء عملية في القلب لأنه يعمل ميكانيكي وعملية الدم مستمرة وهناك من يسيطر عليها، لو أننا أوقفنا تلك الأجهزة الآلية التي تدير حركة الدم والتنفس، تقف تلك الحركة أو لا تقف؟ وإذا وقفت ثم أعدناها، هل تعود حياة الإنسان أو تعود الحركة تلقائية أو تتوقف؟ إن كان ستعود الحركة إليه والحيوية ويتحرك تلقائيا فالحياة موجودة، وإن كانت ستتوقف ولو أعدنا إليها الأجهزة لا تتجاوب معها فيبقى إذن الموت محقق. فالنقطة هذه تحتاج إلى بحث أو إلى رأي طبي متخصص، ما أستطيع أن أحكم فيه ولا ما أحكم على غيره. طيب، الفتوى هذه التي صدرت وصدرت من مجمع فقهي، المؤتمرون والمجتمعون في المؤتمر فقهاء علماء أجلاء لهم التوقير والتوقير، لكن هذه الناحية ناحية اختصاص طبي، هل شارك في ذلك المؤتمر طبيب مختص أقر على هذه النظرية؟ نعم، مجمع الفقه شارك في أكثر مجمع الفقه في هذه المسألة، خاصة مسألة موت الدماغ، طلعت أنا على وقائع الجلسة. وقائع الجلسة من 5 أطباء يا شيخ صادقوا على هذه الفتوى؟ نعم هم من لا، بالنسبة لهذه الفتوى سلمكم الله، هذه فتوى غير فتوى المجمع، هذه فتوى الكويت، هذه وزارة الأوقاف الكويت، سيأتي إليها غيرها. 63 270. نعم، ثالثا أنه ثبت وجود إيش؟ أنه ثبت وجود أطفال بدون مخ وعاش بعضهم على حالته أكثر من 10 سنوات. هذه القضية عادية ولا خطيرة جدا؟ طفل يوجد بدون مخ، نعم، ما نقول ما عنده مخ، لكن وجد بلا مخ وعاش مدة كذا، مجرد إيراد هذه النظرية أو هذه الحادثة الخطيرة ثبت وخلاص؟ أين ثبت؟ هذه مش هذا مصطلح. نعم، هذا مصطلح هات في الصفحة الثانية سلمك. نعم، 200. أنا قرأت الخبر بنفسي. قرأت الخبر من إيش؟ بنفسي من الجريدة، أنا بنفس الجريدة. جريدة، والجريدة مستندة على إيش؟ يعني أنا أعتبر هذا الشيء يعني مش هذا الخبر، هات الخبر بس. هذا نشر الجريدة. هنا جرد المسلمون في عددها، جرد المسلمون اللي تنصر أسبوعيا، هذه هذا يكون مصدر لتوثيق حادثة مغايرة للعادة وللعرف وللطب وللعلم بأن طفل يولد بدون مخ ويعيش، ومجرد خبر الجريدة. ليش ما كتبت لمرجع الجريدة وسألت على ما سندت في هذه الحالة؟ هذا أمر الحقيقة يحتاج إلى إن شاء الله خير، إن شاء الله استدعي. على كل حال ما يخالف. 272 علشان تشوف الجرائد والمؤتمرات. القول الثاني ايش؟ نعم، القول الثاني يجوز نقل الاعضاء الادميه، وهذا القول صدر في الفتوى في عدد من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان، منها المؤتمر الاسلامي الدولي المنعقد بماليزيا. لو سمحت. نعم، المؤتمر الإسلامي المنعقد في ماليزيا أنا حضرت، والقضية عرضت ونوقشت وعورضت بشدة، وكان الذي وافق عليها عضو واحد فقط، وتلقفتها وعضو من الماليزي المقدم البرنامج أو المقدم القضية، وطارت بها الصحف الماليزية. فإذا كان كل قرارات المؤتمرات كهذا، يبقى لا نثق في قرار أي مؤتمر. شيء أراه بنفسي ويحصل فيه المعارضة، ولا أريد أن أسمي العضو الذي وافق على ذلك والمجموعة التي عارضت في هذا. ومما ذكرته في الاعتراض على ذلك في ذلك الوقت كانت في جدتها، لأن هناك نظرية، واسمح للدكتور في هذه، القلب كما أشرت يعمل تلقائيا من ذات نفسه، بمعنى يتلقى أوامره من ذاته. ونحن نعلم جميعا أن حالة ضربات القلب تتفاوت مع الإنسان نفسيا وعصبيا ومجهودا أيضا. حينما يكون نائم ضربات القلب هادئة، حينما يكون خائف، حينما يكون مجهد بدنيا ضربات القلب تسرع. لماذا تسرع؟ لتسعف الجسم بالطاقة الغذائية بقدر ما هو فيه من حركة أو من تفكير. فإذا نام واطمأن، وأنت ترى الطبيب حينما تأتي إليه ويريد أن يأخذ النبض أو يأخذ الضغط، يقول لك اجلس، يتلطف معك في بعض المسائل وما الغرض فيك، لكن يريد أن يهدئ نفسيتك حتى يأخذ مقياس الضغط وأنت في حالة عادية هادئة، ولا يأخذه وأنت واقف، لا، تجلس وتطمئن وتسترخي أعصابك. فقلت حينما ينقل القلب، كيف يمكن ربط الشبكة العصبية بالقلب بالجسم بحيث أنه يتجاوب مع الحالات النفسية، أو يكون كالميكانيكي لا يزيد ولا ينقص فلا يوفي حاجة الجسم. أيضا معلوم في المقياس التشريح أن قلب كل حيوان بقدر قبضة يده، الصغير والكبير والجمل والفيل والعصفور بقدر قبضة يده. فإذا كان شخصا ضخم الجسم يحتاج إلى موتور كبير يرفع 5 أدوار، وإذا كان نحيف صغير يكفيه موتور يرفع إلى دور ولا دورين. فكيف تتوافق هذه الحالات في نقل الجسم؟ ولو نجحت مؤقتة لن تستمر. كان هذا رأيي الخاص في هذه على ضوء ما قرأت في هذا الموضوع. إذا مؤتمر ماليزيا يصدر قرار بجواز زرع الأعضاء على عضو منه، والصحافة تطير به لأنها ترغب في ذلك، والأكثرية أو الجميع معارض في ذلك، ونعتبرها فتوى كاملة قاطعة في هذا الموضوع. إذا نحن نفقد الثقة في قرارات المؤتمرات إن لم تكن هناك أمانة علمية، كما سيأتي بأنه ذكر أن فيها خلاف وحصل فيها معارضة، وهذه الأمانة العلمية فعلا، لكن في مؤتمر ماليزيا ما وجدنا الإشارة إلى هذا. الشيخ الكريم، هذه يعني في مجلة البحوث الإسلامية حتى كتب للشيخ عبد العزيز بأن المؤتمر خلص إلى كذا. أنا موقفي ماذا أفعل؟ أمامي مجلة علمية تذكر ذلك وتثبت وتقول. أنا أسقط عنك المسؤولية، ولكن أعطي التنبيه لغيرك. جزاك الله خير. جزاك الله. الحمد لله. طيب 272 73. شوف بعد الصفحة اللي بعدها على طول 73، أنت ذكرت الخلاف، هذه الأمانة العلمية بالفعل. صفحة 93 بعدها على طول 94، ولا اترك عن عز بن عبد السلام وكلام على الوقت قريب. 299 في مناقشة الأدلة العقلية إلى موجود النقل وعدم النقل، والإذن بنقل الأعضاء فيه إيش؟ والإذن بنقل الأعضاء فيه خير للآذن في الآخرة من جهة الثواب الذي سيتبعه، لما اشتمل عليه ذلك الإذن من تفريج كربة المسلم والإحسان إليه. أيوة، هذا مبني على العموم صح ولا على كونه على جوازه؟ هذا مناقشة من يقول بالجواز. بالجواز. طيب ننزل لبعدها. أما الوجه الثالث. أما الوجه الثالث أن كرائم الأموال. كرائم الأموال. الأموال. أيوة. تقبل بإذن مالكيها، فكذلك نقل الأعضاء. هل هذا سليم ما يحتاج إلى تعريف؟ نقيس نقل الأعضاء التي لها حرمتها الذاتية على كرائم الأموال في أنها تهدى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بين المال والدم، قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. هذا بعضهم يشير إليه، يعني الذين يقولون بالجواز يقولون إن ساوى بين الحرمتين. سبحان الله، لو كان في غير هذا المكان كان شيء. لا، أنا أوردتها فقط من باب المناقشة. نعم فقط، يعني كان باب كون الرسول يسوي في الحرمة عن الاعتداء، مناط الحديث في تحريم الاعتداء على الدماء والاعتداء على الأموال والاعتداء على الأعراض. نقوم ناتي نجعله قياس أو قاعدة نقيس بها نقل الأعضاء وإهدائها للآخرين كنقل كرائم الأموال. لا، أنا أجد المال في ذاته عرض متداول، ولكن العضو له كرامة حكم الذاتي. جزاك الله خير. اللي أنت تجد فيها أكثر وأكثر. لا إن شاء الله أنتهي إن شاء الله. 99 300 نفس الموضوع. الوجه الثالث أن هذا الاستدلال إيش؟ معارض بما نصوا عليه من جواز قطع البعض من أجل استبقاء الكل كما في قطع اليد المتأكلة والسلعة ونحوها من الآفات. هل هذا الاستدلال صحيح؟ هذا الحكم هم يقولون يجوز قطع العضو من الإنسان لمصلحته، يجوز أخذ العضو من الإنسان نعطيه للآخر، هل هذا يستوي؟ لا، هذا في جوازي على الماء. أنا أرد على استدلاله لسه هنا أقرره. نقول أن الاستدلال بهذا الحكم معارض لوجود القول المخالف كما استدلال. طيب، مسألة نكتة ترفيها شوية. 301 الترجيح. 301 نعم. الذي يترجح في نظرك؟ الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز نقل الأعضاء الآدمية من الحي والميت، ولكن بشرط أن يكون الشخص المنقول منه العضو كافرا. هذا الشرط سؤال ورد على ولدنا شيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه ونحن في المسجد النبوي الشريف، من قضية نقل عضو من كافر لمسلم. العضو الذي نقل من الكافر إلى المسلم لو بقي مكانه مع الكفر نهايته في الآخرة إيش؟ فإذا انتقل العضو فقط إلى المسلم والعكس النهاية في الآخرة حيكون إيش؟ لا تفكر طويل في هذه. السؤال ورد في القلب، إذا نقل قلب كافر لمسلم ما هو مصير الإيمان والعقيدة؟ الإيمان ما وقع في القلب؟ أو نقل قلب مسلم إلى كافر حينقل معه الإيمان وينقل مع ذاك الكفر؟ ولا ما فكر فيها؟ الجواب اللي أجابه ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله قال: القلب وعاء كالسراج، والإيمان نور داخل الوعاء كالزيت، فحينما ينقل القلب إنما ينقل الجرم، لا ينقل معه النور أو الظلمة. وإذا اكتفيتم بكيفكم، وإذا ما اكتفيتم تحرير. نعم. 303 في موضوع بحث نقل الخصيتين، أعتقد أنه كان هناك حاجة إلى مقدمة، لأنك جئت فيما بعد وقست الخصيتين على الكليتين، وهل الخصيتان في مفعولهما كالكليتين في وظيفتهما؟ لا سواء؟ لا لا ليس. نعم؟ ليس سواء. ليس سواء. هل المعلوم بأن الكليتين أو الكلوتين على ما يختلفون في ذلك يعملان بالتناوب، كلية تعمل شهر وكلية تستريح شهر، والكلية حينما تعمل نصفها فقط يعمل والنصف الثاني يستريح، الخصيتان مفعولهم عملهما في الجسم سواء ولا كل خصية لها مهمة مغايرة؟ الكليتان مهمتهما واحدة ويتتعلق بفرز البول من الدم، ترشيح كما يقولون. والخصيتان هل عملهما متحد كاتحاد عمل الكليتين بالتناوب، ولا هناك توزيع واختصاص؟ أشرت إلى البليغ عليها فيما بعد. مختلف العمل، مختلف. نعم مختلف، لكن وجود الحاجة فقط من ناحية القياس وجود الحاجة فقط. يا ربي، طب أجيب كلامك عن 306 علشان يكون الكلام واحد. نعم تفضل، خذ الخمسة أول عشان تتم الهديد. نعم 205 ثلاثة. نعم المعتبر قوله في هذه المسائل من ناحية الطبية هم إيش؟ هم أهل الاختصاص والمعرفة من الأطباء. تمام. وقد شهدوا بأن نقل الخصيتين يوجب انتقال الصفات الوراثية الموجودة في الشخص المنقولة منه إلى أبناء الشخص المنقولة إليه الخصية، وهذه شبهة موجبة للتحريم. أين المرجع لهذا الكلام؟ المسلمون. هذا المسلمون. لكن يا شيخ هذا لقاء مع طبيب، يعني نفس الطبيب ذكر. لما لم تذكر الطبيب هنا؟ حتى نرجع للطبيب ونقول له جدد معلوماته. جزاك الله خير. نعم إن شاء الله. نعم كون الخصية تعمل على نقل الوراثة بما يبقى من ماء الرجل فيها، هذا غير موجود. الخصية لا تحتفظ بماء الرجل أبدا، ولا يوجد فيها ماء رجل أبدا، وجسم الإنسان من شعره إلى ظفره لو شرحته حالا لا تجد فيه قطرة مني واحدة. إنما يتولد المني في الخصية بمرور الدم فيها، وهي عملية يسمونها عملية الطبخ. يتحول الدم عند مروره في الخصية بحالة الانفعال وتلك الحرارة الغريزية فيتحول إلى مني وتقذفه كله ولا يبقى فيه شيء. وأنتم تعلمون القول الفقهي، من احتلم ولم يمني واستيقظ في حالة انفعال كيف يفعل ليتفادى الالتهاب ويتفادى الأضرار؟ هذه مسألة مطروقة. ثم إن أيضا الخصية ليست في العمل سواء، يقولون إن إحدى الخصيتين للإخصاب وطبخ المني. وتتعرفون المذي هو مني لم يطبخ، لم تكتمل الطبخ، فخرج ماء خاترا. إحدى الخصيتين لطبخ المني والأخرى لإنبات شعر اللحية. ولذا تدري الأغا إذا خصي حتى شعر لحيته وتغيرت أوصاف جسمه وأخذ من صفات الأنوثة، والمرأة إذا استؤصن مبيضها أخذ صفات الرجولة، خشن صوتها وتهدلت ثدياها وأردافها وأخذت من صفة الرجولة الشيء الكثير. إحدى أيهما لا أدري. فكيف نجعل الخصيتين استئصالهما وكالكليتين استئصالهما؟ الشيخ الكريم هذا قول المجيزين، أنا ما أقول بهذا القول، هذا دليل المجيزين اللي هو 306 اللي قاسوا، هذا دليل المجيزين. أما أنا ما أقول بهذا القول. أنت ما تقول بهذا؟ لا ما أقول. الحمد لله. ما أقول بهذا. الله المستعان. الدكتور تحملنا الليلة شوية. هذا هو دليل المجيزين لنقل إحدى 309. الوجه الثاني، لو سلمنا صحة حكم الأصل فإننا نقول هذا قياس مردود، لأنه قياس مع الفارق. فالأصل حكم الشافعية بجواز الأكل فيه لمكان الاضطرار، والفرع ليس من الضرورة. هذا المطلب الذي سألت عنه أولا في صفحة 210 310 اللي هو حكم نقل العضو من حيوان إلى إنسان. أنا أتساءل مستفسر، هل الأطباء اللي أنت التقيت بهم والمستشفيات الزيارات، هل أحد ذكر لك بأنه يمكن نقل عضو من حيوان إلى إنسان؟ شيخ الكريم هذه المسألة أنا أعتبرها من مسألة الجراحة القديمة كما ذكرت الختان، وذكرت كلام العلماء. بس أنا أريد هذه أخذتها من نقول الجراحة القديمة عند الفقهاء. وهل الفقهاء فيما وقفت عليه من مراجع ذكروا العضو ولا ذكروا العظم؟ الذي ذكروه العظم، لكن في نقطة لا في الذي ذكروه العظم، وهذا الذي أشرت إليك من قبل، لأن العضو العظم جرم غير نام. يأخذ الآن يأخذون قطع بلاستيك، يأخذون قطع معدنية ويجعلونها في الجسم كعلى ما سيأتي أنت أشرت إليه. فالفقهاء القدامى أشاروا إلى نقل العظم من حيوان إلى إنسان، وتكلموا على الحيوان الطاهر والحيوان النجس. وقلت لك إن ابن تيمية رحمه الله تكلم في هذا شيء كثير عند الكلام على استعمال ناب الفيل، يتخذ منه أمشاط أو لا يتخذ، يتخذ منه إناء أو لا يتخذ، وتكلم على العظام وعلى نقلها. فالفقهاء القدامى تكلموا على نقل العظم ولم يتكلموا على نقل العضوي، وأنت وسعت فيها. أنا كان بودي أنك تسأل واحد طبيب من هؤلاء الأطباء، وإلى أن تنتهي بعد هذا أيضا سل طبيب واخبرني وجزاك الله خيرا. لا في نقطة بس فقط في آخر مقال طلعت عليه قريب يعني. نعم. بس المشكلة أنه من المجلات. أنت يا شيخ ما. نعم. يقول نقل القرد يعني قلب قرد نقل إلى إنسان. ما إنسان. يقولون نقل قلب قرد إلى إنسان ونجحت العملية. يا شيخ هم كانوا أخوان الصحف. أكثر من كونك نأتي إلى مؤتمر بكامل وكان فيه 36 دولة وفي ما لا يقل عن 120 عضو منتدب وننقل عنه هذا. احنا يعني نستكثر على كون جريدة من الجرائد تنقل وتقول لا. طيب نوعية الأغلاق يمكن 320. السطر الرابع. وليس كل الأعضاء إيش؟ وليس كل الأعضاء المبتورة يمكن إعادتها إلى موضعها، بل ذلك مختص بأعضاء معينة. ما هي الأعضاء المعينة المختص بها؟ أشرت لها. وها أعضاء المبتورة. نعم. هيا هذا نعم هذه الحقيقة ما ذكرت، لكن أنا كنت أظن نقل الأعضاء هذه إعادة الأعضاء المبتورة. ما هي هذه اللي هي اليد اليدين والرجلين؟ ما ذكرت واليدين والرجلين. نعم. هل سمعت بإعادة عضو بتر اليد اليدين والرجلين؟ هل سمعت بهذا؟ موجود يا شيخ. نعم موجود. أنت ناقشت فيما بعد أن العضو الذي يعاد هل يعاد في حينه وحينما بتر كيف يعاد، وأنه قبل أن تيبس الخلايا وقبل أن يجف الدم وقبل أن يرتخي اللحم والخلايا أين الإمكانيات اللي يبتر ويزرع ويعاد، أقصد لصاحبه، ولماذا يعاد؟ إذا كان سليما لماذا يبتر، وإذا كان معيبا لأي شيء يعاد؟ وأنت ناقشت القضية في العضو الذي قطع قصاصا وأنه لا يجوز إعادته. أنا أريد أن كل الإخوان في نكتة وهي في الواقع مفخرة طبية للطب السعودي. شخص قطع منه آلة الذكورة وأعادها طبيب سعودي في الحال أي في وقت قريب، وهي من أعقد عمليات الجراحة لا تقل أهمية عن نقل القلب، لأن هذا العضو يشترك فيه عدة تراكيب، تجويفات وعضلات وأعصاب وجيوب وأشياء عديدة جدا وعدة طرق، فكان إعادة هذا العضو مفخرة للطب السعودي، وللأسف أنها لم تنشر على مجال واسع. 331. لهذا كله يترجح إيش؟ لهذا كله فإنه يترجح في نظر القول بعدم جواز إعادة العضو المقطوع في الحد أو القصاص، والله تعالى. إذن هذا هو النص الموضوع اللي هو في محله. أنت ذكرت قواعد وسلالات، أعتقد والله ما أدري يمكن الدكتور الوائلي هو أدرى بها منه والدكتور المختار. قاعدة عند الأصوليين: إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال كان الفرع باطلا، يذكرها ابن دقيق العيد. فإذا كان العضو يقطع قصاصا ثم يعاد، أعتقد أن إعادته ستبطل أصل القصاص، فيكون الفرع يبطل أصله فيكون الفرع باطل. وهذه أدلى يعني أكثر دلالة في عدم جواز إعادة العضو ليش المقطوع. جزاك الله خير. طيب 938 الجواب من الوجه الثاني أن قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج. فإن رضي لحظة كون الطبيب يخيط غشاء البكارة وتعترض أنت على هذا ولو كان الغشاء قد مزق بعامل غير جنائي، قفزت قفزة شديدة حملت حمل ثقيل فتمزق الغشاء، تقول هنا أن قفل باب سوء الظن ممكن تحقيقه عن طريق الإخبار، تروح تقول لهم هذا البنت غشاءها مو موجود؟ لا، قصدي إذا كان خشية أهل الزوجة من أنه يظن بها السوء ممكن هذا معروف دائما النساء يقولون بذلك. من يصدق النساء ولا الرجال؟ لا قصدي أنه فيه وجود البديل، يعني وين هو الدليل؟ البديل قصدي ولو في بعض الحالات، يعني لو اشترط الآن في جواب من عدة وجوه، لو اجتمع يعني مثل ما بيقول أمراء المؤمنين ليقول للزوج ان هذه الفتاة مزقت بكارتها بحمل ثقيل ولا بكذا، الشهادة ندخل عليها على انها ليست لها عندها غشاء، 20,000 شيطان ستقعد له وتقول لا ما هم صدقين. امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه لما جاء له فتاة شخص يخطب فتاة وجاء اخوها فقال يا انها كانت قد فجرت، ضربه وقال قاتلك الله، من سألك حتى تخبر؟ فكيف نخبر إذا سألت؟ أعتقد إذا كان إزالة غشاء البكارة بدون جناية شرعية أو جنائية واستطاع الطبيب أن يتدارك هذا الموقف، أقول نظر الخاص لا مانع في ذلك، مع العلم بأن أغشية البكارة أنواع قد يظن بها التفتق وهي ليست ممزقة ولا مفتقة. 349 فهذه القضايا وأمثالها من تجب فيها مسألة الأطباء ومساعديهم عن صحة الدعوة، وإذا ثبتت فإنه يحكم بالقصاص منهم أو تضمينهم على التفصيل الذي سيأتي بيانه في موضعه بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. تقول المسؤولية فيما إذا تعدى الطبيب حصل منه ما يجب جناية. طيب في ناحية أخرى مقابلة لهذه، إذا كف الطبيب يده عن إسعاف المريض ما تعرضت له الامتناع والترك فعل في صحيح ليش لان قعدنا والنبي اذا وترك مماشاه وعند قاعده في اصول الفقه او قاعده فقهيه، من ترك شيئا يمكن انقاذه ولم ينقذه يعني يدل عليها كثير عندكم في الفروع. جزاك الله خير ان شاء الله. في صفحة 378 نتعدى بعض الأشياء 78 ذكرت فيما يتعلق بمسؤولية الطبيب أن يستعمل آلة كالة ليست حادة، أعتقد في هذا هو العرف السائد صحيح يعني، ولكن ليست هناك حالات اضطرارية وكان ينبغي أن نقول إلا في حالة الاضطرار. حدثني بعض الإخوان أن في بعض المتطوعين في بعض الجهات ما عندهم سيارة إسعاف، ومنهم أطباء أجرى عملية جراحية لإخراج الرصاصة بشفرة حدادة. إذا نستثني حالات الإيش الاضطرار في تحميل المسؤولية للطبيب الجراح، في طبيب عام يتحمل يخطئ في الكشف، وش علاقة الطبيب الجراح في خطأ الطبيب العام؟ 37 93 واللي بعده كمان في 437 38 اللي بعده بالتأكيد. فإن زاد عليه وجرا، تقول إن الطبيب عليه أن يتحرز في موضع ربط الجبيرة ولا يزيد عليها، فإن زاد عليها فإن زادت عليه وجب على المريض غسل ذلك الجزء الزائد. فالجبيرة مربوطة وأخذ الجزء الزائد عن الحاجة، تقول وجب على المريض أن يغسله، كيف يغسل؟ يغسل ذلك الجزء الزائد. نعم يغسل ذلك الجزء الزائد. كيف يغسله وهو تحت الجزيرة؟ يزيل الجزيرة ويغسله. يزيل الجزيرة. هل واحد من الأطباء اللي انت قابلتهم جراح يقول لك ان المريض يزيل الجزيرة ويغسل الزائد؟ لا هو يطلب ذلك. هو يطلب ذلك. يطلب ذلك. يطلب ذلك. هل الجزيرة ما يمكن تفكر لبعد كذا وحط الجبس؟ كيف يزيل الجبس عشان يغسل عشان الوضوء؟ لكن شيخي هذا حكم الشرع. أنا أقعد لهذا كنت أود أن تترك البحث هذا للشرع. أوكي. لأن هذا ليست عملية. الطبيب أخطأ ولا الطبيب زاد عن القدر المذكور. وعندك الفقهاء كل من يصون على هذا. إن زاد في الجبيرة على موضع الحاجة بهذا العنوان وبين الحكم يمسحها يعيد الصلاة فيما بعد، ما أحد قال ينزعها لأن نزعها فيها مضرة عليه، فكيف تأمر بنزعها؟ شيخ نزعها منصوص عليه عند العلماء. نعم. نزع الجزء الزائد منصوص عليه عنده، والكاساني رحمه الله نص على ذلك. أنا بسأل كيف يغسل شيء تحت الجبيرة؟ لا يزيل يعني الجبيرة التي وضعت على هذه الصورة. يزيل الجبيرة. يزيل الجبيرة. هذا ممكن. لا لها بديل يا شيخنا. يعني نترك الفرض يعني نؤمر بها. الطبيب وضعها الان بعد ساعتين المريض يروح يزيلها ولا يجي الطبيب يشيلها ثاني؟ نعم وضعها على غير الصوره عليه يا شيخ. وضعها على غير الصوره الشرعيه فيجب عليه ان يزيلها ثم بعد ذلك توضع على الصوره الشرعيه وخلاص. المراد من غسل الجزء السائد هذا الذي يظهر. اقول الله لا يبتليك بهذا. امين الله المستعان. 38 39. شيخ هذا نص الكاساني. هذا نص. نعم. وإن كان ذلك لا يضر بالجرح عليه أن لا إيش وإن كان ذلك لا يضر بالجرح. الحمد لله. لحظة عليها أن الحمد لا يضر. ليش أنت متقيد بهذا؟ كنت خليته يسكت بس. لا هذه. طب هذا النص عندك يا أخي. جزاك الله. 479. نعم 79. لا عشان شوية نعم مسألة هل تجوز ايش الإجارة على الحجامة؟ طب ايش دخل الإجارة على الحجامة مع موضوع الايش؟ نعم لأن إجارة على جراح يعني اعتبر الإجارة على الحجامة جزء. نعم. من الإجارة على الجراح هذه جراحة قديمة هذه. طيب تفضل كم صفحة؟ 2 ثلاثة. هي لها علاقة بالموضوع. نعم لها علاقة بالموضوع. طيب ما في مانع لكن هل تجعلها كبحث تفصيلي فقهي فقه مقارن لتثبت الأجرة على الجراحة؟ كان يكفي أن تقول واتفقوا على جواز الأجرة على الجراحة وتأتي بالحديث وأعطاه صحفاء كذا. جزاك الله خير. أما تقول فيها 8-9 صفحات. جزاك الله خير. الأدلة والمناقشة هي مسألة غسلة بالموضوع يعني الحجامة جزء ما هو محل جراحة طبية قديمة يعني تعتبر أصل يعني. 499. هناك في نص الصفحة فإذا امتنع الطبيب عن تنفيذ عقدها بدون عذر ألزمه الحاكم بذلك. لاحظ عمرك سمعت الطبيب يجري عملية جراحية جبرا عليه؟ هذا نص الفقهاء يا شيخ. نعم هذا نص الفقهاء لأن الإمام منصب لمصلحة الرعية إذا وجد احتياج إنسان على حق إنسان ما هو ما في مانع أن يجبره. إذا قال منا مجريه منا مجريه أنا قلت إن الطبيب والمعلم كلاهما إيش كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يلزما ولا يكرما. يكرما. طبيب يجيبه بالقوة يقول لا غصب عنك تجري ذي العملية كيف يسويه؟ ألزمه من ناحية حكم الشرع يعني ألزمه. لا والله ننحيه ونجيب غيره هو حينما يكون. نعم أحسنت عندك ضرورة إذا لم يوجد غيره تعين عليه. نعم معليش لكن إذا ده عقد إجارة وموجود بدل الطبيب 10. نعم جزاك الله خير. بس هناك ناحية بسيطة أخيرة في ثبت بيان المراجع ويدل على صحة صحيح الجهد الكبير اللي أجريته، ولكن ما أدري أوردت المجارة. كنت تسمع الدكاترة والمشايخ يناقشون على إيراد المراجع على التزام أصل، إما حروف المعجم وإما قدم المرجع على الآخر، فعلى أي طريق أنت أوردت المراجع في هذه الرسالة؟ أولا على العلم، خليك وفي وسط العلم، في وسط العلم بالترتيب الأبجدي. الإيش؟ الأبجدي. الأبجدي؟ نعم بالحروف. أنت متأكد؟ والله هذا الذي هذا ولا بلاش؟ لا بلاش. وعلى كل نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق لهذا الأخ الكريم، ونشكر الجامعة لإتاحة هذه الفرصة، ونحمد الله أن يوجد من أبناء الجامعة من يلج هذا الباب الواسع، وننتظر منهم المزيد، كما نشكر الإخوة على تحملهم ما أوردناه أو أطلنا عليهم. وكل ما أوردناه في هذه الرسالة أو في هذه المناقشة إنما هي كما أشار فضيلة الدكتور الوالي أن هذا هو عمل الأول من نوعه، وأنه قابل إلى التعديل أو المزيد أو الإزادة. وأقول أيضا بعد هذه المناقشة أيضا في حاجة إلى زيادة ليصبح عملا متكاملا ويقدم للعالم كنتيجة للجامعة الإسلامية، وبالله التوفيق. نشكر فضيلة الشيخ عطية محمد سالم على هذه الملاحظات القيمة والفوائد الفريدة التي حقيقة لم يستفد منها الباحث وحده، وإنما استفدنا منها جميعا. والآن يتفضل فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز ليتم المناقشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذه الرسالة التي سنناقشها إن شاء الله حقائق علمية ناصعة صاغها الباحث صياغة تدل على الدقة وبعد النظر في معضلات المشاكل ومستعصيات المسائل ومهمات الأمور، وعرضها عرضا تميز بالأصالة والجدة ونظرة واحدة في أي مسألة من مسائلها المهمة، تعطي صورة واضحة لما بذله الباحث من الجهد، سواء في تتبعها واستخراجها من مظانها من مختلف المصادر والمراجع، أم إعطائها ما استحقته من طاقة فكرية واسعة تدل على ما يملكه الباحث من رصيد علمي وفكري. وإذا كانت هذه الرسالة قد حظيت بالإشراف الدقيق الذي تبدو آثاره واضحة عليها مضفية عليها الدقة في البحث والعمق في التحليل والاستقامة في المنهج والغزارة في المادة العلمية، فإن التوجيهات التي تضمنها الإشراف من المشرف قد لقيت من الباحث نفسا مستعدة مستجيبة وقلبا واعيا يحسن الاسترشاد إذا أرشد ويتقن التوجه إذا وجه ويعرف كيف يسير إذا دل الطريق. فالعناصر المكونة للبحث العلمي الدقيق قد انصهرت من وجهة نظري في بوتقة واحدة فبرز منها هذه الرسالة الرائعة، وقد برزت شخصية الباحث بروزا واضحا في استدلالاته ومقارناته وترجيحاته، وصفحات الرسالة تشهد بذلك، ويعرفها من يقرأها ويلمسها. وإني إن شاء الله تعالى لمجر حوارا مع الباحث يتمثل في صورة ملاحظات رتبتها حسب ترتيب تسلسل صفحات الرسالة، بغض النظر عن كون تلك الملاحظات عامة أو خاصة، شكلية أو موضوعية، وذلك على النحو التالي بتوفيق الله تعالى. صفحة ألف سطر 6 تقول: فإن من أهم المهمات، تفضل اقرأ. وآكد الفرائض، فإن من أهم المهمات وآكد الفرائض والواجبات، نعم، أن يعرف العبد حكم رب العالمين ويتفقه فيما نزل به من مسائل الشرع والدين، نعم، حتى يعبد الله على بصيرة المهتدين فيكون بذلك على نهج الأنبياء والمرسلين، نعم. قال تعالى: قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، طيب، على بصيرة. يعني الآن أنت تريد أن تبين أن من أهم المهمات التفقه في الدين، وبينت أن التفقه في الدين يؤدي إلى معرفة أحكام الله وإلى عبادة الله تعالى على بصيرة. فكنت أرى من المناسب للاستدلال على إفضاء التفقه في الدين إلى معرفة أحكام الله إلى عبادة الله تعالى أو الدعوة إليه سبحانه وتعالى على بصيرة، أن تستدل بقوله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذه الآية الكريمة هي التي كانت تفيدك للاستدلال على هذا، لأنك استدللت على النتيجة، والغرض، أو أنت تقصد فيما فهمت أنا، أن تستدل على إفضاء التفقه في الدين إلى معرفة أحكام الله تعالى إلى آخر ما ذكرت من النتائج. جزاك الله خيرا جميعا. صفحة جاي، لا نقول هو جاء بالخلاصة، نعم، أيوة، صفحة جاي سطر 8 تقول: وأعتني بذكر ترجمة العلم الواردة في غير النقل. في غير النقل طبعا ما بينت هل النقد هنا للتحقيق ولا للتقليل؟ تقليل. المعنى عندك طيب: بذكر ترجمة العلم الواردة، إذا كانت الترجمة واردة فهل تحتاج إلى أن تعيدها ولا أنت الوارد في غير النقل؟ في السطر الذي بعده يمكن تعنون يا أستاذنا. لا، وقد أعتني بذكر ترجمة العلم، أظن الوارد في غير النقل. الوارد، نعم، هنا في خطأ، نعم، التأنيث ما هو، ما هو أنا لاحظت أنك حتى في الكلمة التي ألقيتها ذكرت الواردة. جزاك الله خير. طيب، نفس الصفحة سطر 9 تقول وقد اعتني بترجمته إذا ورد في النقل ولا ألتزم بذلك. لماذا؟ حقيقة يعني إذا ورد في النقل ما الغرض من ترجمة الأعلام؟ الغرض من ذلك معرفتها. نعم. معرفة الأعلام معرفتهم. نعم. فسواء ورد في النقل أو في غير النقل هل هناك فرق بين هذا وذاك؟ نعم شيخ الكريم. نعم. في بعض النقول فيها أعلام غريبة. نعم. وحذرت أني أقول ولا ألتزم بذلك للتنبيه أنا. يعني غرضك أو عدم التزامك نابع من ماذا؟ من وجود هذه الأعلام الغريبة حتى لا يشكل لما ترجمت لها. يعني بعض الأعلام ترد في بعض النقول حتى. نعم. حتى يكون غريبة. بعض الأعلام ترد في بعض النقول وتكون غريبة يعني. طيب وإذا ورد في بعض النقول إذا كانت غريبة تحتاج إلى ترجمة ولا لا؟ النقول الطبية قصدي تكون فيها إشكال يعني أني أترجم. نعم نعم يعني لو بينت ذلك يعني إذا كان حسنا الله. لأنك تقول ولا ألتزم بذلك الله. بينما يعني الله. طيب الصفحة الثانية صفحة 2 سطر 1. نعم. تقول تشتمل الجراحة الطبية على مضاف ومضاف إليه. نعم. فهل هذا صحيح؟ جراحة طبية. الجراحة الطبية. وصف. اي نعم جراحة الطب. نعم صحيح كما تفضل الدكتور ولكن الجراحة الطبية صفة وموصوف. طيب صفحة 4 سطر 1 تقول الجراحة في اللغة هي اسم للضربة والطعنة. المعنى الذي وضع لفظ الجراحة له وهو القطع والشق. أنت لم تذكره هنا في بيان المعنى اللغوي وقد ذكرت الطعنة والضربة. ضمنا. هو ضمنا. نعم ضمنا. وقد بينت أنت بعد ذلك أن يعني ذكرت مثل الضربة والطعنة. طبعا الضربة والطعنة سببان للشق أليس كذلك للمعنى الحقيقي؟ وأنت لا تعتبر المسبب من المعاني الحقيقية كما ذكرت فيما بعد. نعم. فأنا ألزمك بكلامك كان ينبغي أن تبين هنا أو تبين المعنى الحقيقي الذي تراه حقيقة وإلا نحن نراه حقيقة إن شاء الله. طيب صفحة 6 هامش 4. نعم مراده لما تعرف الطب. نعم أيوة مراده أن هذه العبارة تعتبر لا تقول صناعة ينظر. أي نعم مراده طبعا أنت أذكر التعريف. التعريف صناعة ينظر فيها إلى تعريف أحوال بدن الإنسان. نعم أليس كذلك؟ علقت على هذا تقول مراده. نعم نعم مراده أن هذه العبارة نعم. تعتبر قيدا في التعريف يخرج الصنائع التي لا علاقة لها ببدن الإنسان كصنعة الحدادة والنجارة وغيرها. طيب وإنما لزم إيراد هذا القيد لما سبق في التعريف من أن قوله صناعة يعتبر جنسا تندرج تحته الصنائع. تحت طيب الصنائع المختلفة. يعني شوف يا شيخ محمد التعريف مكون كل تعريف مكون من ملزومات لازمها تصور الشيء. يعني تأتي بأوصاف سواء كانت يعني من ذاتيات الشيء أو من عوارض أو من صفاته. الغرض من التعريف تصور المعرف أي معرفته وإدراكه. والتعريف يقتصر فيه على أقل شيء أقل كلام يمكن أن يؤدى به التعريف يقتصر عليه ولا يمكن أن يوجد في التعريف لفظ يستلزم لفظا آخر. لأن اللفظ إذا استلزم لفظا آخر لاستغنى بالملزوم عن لازمه. وأنت غرضك أنا أعرف قصدك أن الصناعة جنس بمعنى عام ولما كان عاما يشمل صناعة الطب وغير الطب احتجت إلى قيد تعريف أحوال الإنسان لتخرج الصناعات الأخرى التي لا تمت إلى الطب بصلة. فكلمة لزم من ذلك لا يغتر في التعريف. جزاك الله خير. نعم. الصفحة العاشرة هامش 2. أنت في الصلب سطر 3 تقول: وأصل الطب الحذق في الأشياء. وهذا شيء طيب، لأنك يعني فسرت المصدر بالمصدر. ولكنك في الهامش ذكرت قلت: قال ابن منظور: الطبيب في الأصل هو الحاذق بالأمور. فطبعا لو غضبنا النظر عن اختلاف الصيغة، وأن ما في الأصل هو المصدر وما في الهامش اسم الفاعل، مع هذا اختلاف الصيغة، فإن ما في الهامش يعتبر تكرارا لما في الأصل. وكان الأصل أن تجعل ما في الهامش في الصلب، يعني لو كان جاء ما في الهامش في الصلب لكان جديرا أن تذكر وأصل الطب الحق في الأشياء، لأنك تريد أن تبرهن على أن الطبيب جاء بمعنى الحاذق لأن الطب بمعنى الحاذق. ولكنك ما دمت قد ذكرت الأصل في الصلب فلا تحتاج إلى أن تذكر في الهامش ما يؤيده من مشتقاته، لأن الأصل المصدر. صفحة 13 سطر 7. طبعا التعريف جعل الصحة ومفاد الكلام أن التعريف الذي ذكرته جعل الصحة والمرض عرضين. عرضين. نعم عرضين، وأنت تعترض على ذلك. نعم. تقول: لكن يؤخذ على التعريف الأول. نعم. اقرأ تفضل. لكن يؤخذ على التعريف الأول أنه اعتبر الصحة والمرض فرعين عارضين. والحقيقة والواقع بخلاف ذلك، فإن الصحة تعتبر أصلا والمرض وحده هو الفرع. نعم. والمرض وحده هو الفرع والعارض. والمرض وحده. طيب. وحده. نعم. والفرع والعارض الذي يطرأ عليها. شوف يعني الآن أنت في تصورك هذا صحيح، يعني الأصل الصحة والمرض يعتبر طارئا، لكن المعرف لا يعترض عليه بهذا، لأن العرض هو ما يطرأ، شيء لم يكن موجودا فوجد. فنحن لو فرضنا مريضا فطرأت الصحة عليه بعد هذا المرض، ألا تعتبر الصحة عرضا لغويا لغة؟ لغة. نعم تعتبر. لم تكن الصحة موجودة فعرضت ووجدت. نعم. هذا من ناحية اللغة. ومن ناحية الاصطلاح. نعم. طبعا يذكرون ما هو العرض. العرض هو الذي لا يقوم بذاته وإنما يقوم بغير. لابد له من موضع يقوم به، كاللون لا يوجد هكذا، أو كالعلم لا يوجد هكذا، وإنما لابد له من محل يقوم به. فهل الصحة لا ينطبق عليها هذا تعريف الإصلاحي؟ ينطبق. ينطبق، لكن عندنا ينطبق، لأن تقول فلان صحيح، معنى ذلك الصحة عرض، أي شيء لا يقوم بذاته وإنما قام بمحل الذي هو الشخص الصحيح. فإذا المعرف اللغة تساعده والاصطلاح ايضا يساعده. واعتراضك انت؟ انا ما اعترضت، انا اعترضت بناء على اعتراض صاحب المبهجه اللي هو من نفس الاطباء. نعم. يعني رد عليه لان الاطباء لا يعتبرونه عرضا، والذي تفضلتم به عند المنطقيين كاصطلاح. نعم صحيح، هذا عند المنطقيين، اما الاطباء يعتبرونه عرضا، يعني حسب ما يظهر من كلام داود الانطاكي، لان نعم. صاحب قلت ذكر هذا الاعتراض صاحب المبهجة. نعم يعني أشار إليه. فجزاكم الله خير على إن يعني مثلا بالنسبة ما الذي يقصده هو بالعرض يعني؟ لا قصده من العرض يمكن مصطلح خاصة. يعني شيء يطرأ عليه. عليه. خلص حتى لو هذا لا. إذا مريض صح بدنه بعد ذلك تكون الصحة قد طرأت وعرضت على المرض. على المرض. هو يستقيم لغة، مستقيم كلام مثل ما تفضلتم. نعم. إن شاء الله. وراجع إن شاء الله. يعني هو له اصطلاح خاص إذن. له اصطلاح خاص هذا الذي أي صحيح وهذا صحيح. فهو عاد الأصل لا يعتبره. صح كلام الدكتور صحيح يعني يقول يعود تعود الصحة إلى الأصل. ماشي. طيب هذا إذا قصد ذلك جيد. طيب صفحة 15 سطر 3 تقول العلم ضد الجهل. نعم. وبعد ذلك اقرأ تفضل تقول والعلم ضد الجهل وتقول يشمل العلم النظري والعملي. عملي. لماذا عللت ذلك وقلت لأن علم الطب يشملهما؟ علم الطب نوع من العلم من مطلق العلم أليس كذلك؟ قصدي سلمك الله تفضل تفضل. فأنا قصدي يعني هو ما دمت أنت اعتبرت العلم جنسا فهو يشمل الأنواع الكثيرة لأنه يشمل علم الطب وغير علم الطب أيضا. وإذا كان علم الطب نوعا من العلم المطلق يكون جزئيا من جزئياته أليس كذلك؟ ولا يجوز تعليل الشيء بجزئيه لأنه يؤدي إلى أن يكون تعليل الشيء بنفسه. ولذلك يعني ممكن أن تقول العلم يشمل كذا وكذا لأنه جنس فقط وتكتفي بذلك. صفحة 16 أشكر هذه العبارة. أنت ما شاء الله احنا ما ذكرنا من مميزات رسالة ولو في مزايا كثيرة ما ذكرناها لأن الكلام يطول يعني، لكن من مميزات الرسالة يعني تكاد تكون الأخطاء النحوية يعني نادرة أو يعني أو أندر من الندور كما يقولون يعني. فضل شكر هذه العبارة الذي يرى صفر 7 الذي يرى أيوة أن أحوال بدن الإنسان حالتان. طيب لأن أنا قلت ربما أن لأحوال بدن الإنسان أو أي نعم تعليم. طيب صفحة 17 سطر 7 نعم يعني أنا قصدي الرسالة يقتصر فيها على ما هو ضروري وإذا كان الشيء واضحا توضيحه يكون من باب تحصيل الحاصل. هنا اقرأ العبارة هذه تقول والضمير في يستردها. أنت اقرأ التعريف أولا. وقوله ويستردها زائلة يستردها يسترجعها وذلك ببذل الأسباب الموجبة لرجوعها بإذن الله تعالى. والضمير في يستردها عائد إلى الصحة. إلى الصحة يعني هذا يحتاج إلى توضيح لما أنت قرأت الصحة وبعد ذلك تقول يستردها. لا يعني جزاك الله خيرا أنت وضحت ذلك هذا من باب التوضيح لكن يقتصر في التوضيح على المهم. نعم. طيب وبعد ذلك في نفس الصفحة سطر 8 تقول وزائلة حال من قوله يستردها. الحال هو الذي يبين هيئة الفاعل أو المفعول. طيب وهنا هل هو حال من كل يستردها لأن يسترد مشتمل على الفعل والفاعل والمفعول فهو حال من ماذا؟ ممكن أن يكون حال من القول كله لم داخل. طيب صفحة 49 سطر 11 تقول فقوله رحمه الله المحتاج إليه مبني. طيب قوله قول من تقصد طبعا في هنا قال الإمام النووي. نعم هو الإنعم للنووي بينما أنت ذكرت بعد النووي لكن هذا نقل غزالي هو في خطأ اللي هي الفاصلين الصغيرة الموضوع بعد كلام النووي. طيب اللي هو نقل واحد. نعم وبعدين أنت هنا يعني قد التزمت أظن فيما أعتقد بتعريف المصطلحات العلمية. نعم الفقهية والأصولية فضل كفاية. نعم هو الذي ما أحببت أن تعرفه. جزاك الله خير. طيب إن شاء الله نعرف. طيب صفحة 55 سطر 7 في قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب تقول وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى امتدح من سعى في إحياء النفس وإنقاذها من الهلاك. شوف يعني كأنك أنت هو صحيح الهامش أنت ذكرت أن الآية أن الإحياء لها معان كثيرة ولكن أنت ما ذكرت فقط إلا إنقاذ النفس. وبعد ذلك أنت عبارتك يوحي لأن تقول أن الله تعالى امتدح من سعى في إحياء النفس وإنقاذها هذا العطف عطف التفسير طبعا عطف بيان كما يقولون كأنك حصلت معنى الآية على على هذا المعنى بينما الإنقاذ واحد من المعاني الكثيرة المنقولة عن السلف رحمه الله تعالى للإحياء. والراجح والذي رجحه المفسرون الثقات هو أن المراد به ترك قتل من حرم قتله لأنهم قالوا فكأنما أحيا الناس جميعا. كيف يعم الإحياء الناس جميعا؟ لأنه إذا ترك قتل من حرم قتله كل الناس يسلمون من القتل. نعم فالتشبيه القرآني هنا أنه فكأنما أحيا الناس جميعا نعم يعم الناس جميعا بإحياء ترك قتل فكأنما ترك قتل جميع الناس. واضح الكلام؟ فرجحوا هذا المعنى بهذا. فعلى قصدي من هذا الكلام أنت في أيضا صفحة 245 و251 أيضا فقط اقتصرت على هذا المعنى دون أن تشير إلى أن هناك معاني أخرى ربما تكون أرجح من هذا المعنى. أنت من حقك لأن هذا المعنى هو الذي يساعدك وهذا صحيح ولكن تشير تقول ويمكن أن يستدل بالآية على هذا نظرا إلى أن هذا المعنى محتمل وإن كان غيره راجحا. صفحة 57 حديث رقم 3 حديث الربيع بنت معوذ. طيب ماذا قالت؟ رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى. طيب أنت تستدل على الشق العملية الجراحية أليس كذلك؟ بلى. طيب هل تداوي الجرحى يستلزم الشقة والعملية الجراحية؟ نعم أم هو لأم للجرح؟ أنا قصدي سلمك الله من ناحية مشروعية القيام بالفعل يعني بفعل ماذا؟ بفعل الجراحة. طيب وهل تداوي الجرحى؟ مداوات الجرحى يعتبر مداوات الجرحى قد تكون بشق الجرح وبغير. بشق ما ليس بجرح بشق أليس كذلك؟ بلى بلى. وقد يكون بغير. بلأم الجرح بلأم الجرح بلى. أليس كذلك؟ بلى بلى. طيب إذا تداوي الجرحى بعمومه لا يمكن أن يستدل به إلا إذا بينت بأنه عام يحتمل كذا وكذا عندئذ نعم يتم لك الاستدلال. نعم نوضح يعني إيه بعمومه لأن مداوات الجرح قد يكون ضد الجرح. عم. نعم جزاك الله خير. صفحة 58 رقم 4 نعم ومن أمثلتها ما يحدث في القرحة طيب فأحرقتها تقول وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا صريح في ماذا؟ إرقاء في لأم الجرح. لأم الجرح نعم وليس في الشق وأنت تستدل بذلك على العملية الجراحية قصدي على إيقاف النزف ولذلك قلت أن طيب إيقاف النزف هل هو يكون بلأم الجرح عملية جراحية؟ يكون بلأم الجرح فيه ما هو لابد أن توضح تتزود. نعم يعني الآن لأم الجرح شيء وشقه شيء آخر لا والشق شيء آخر. الشق هو الجرح العملية الجراحية عبارة عن الجرح الذي هو الشق أما اللصق وهذا طبعا هو ضد الشق. اي نعم هو لكن مثل ما تفضلت ان شاء الله استدركها يعني الحديث الاول اذا كان يعني امكننا او امكنك الاستدلال بعمومه فان هذا الحديث صريح في الضد. نعم نعم جزاك الله خيرا. ولكن أنت يعني ممكن أن تستدل بالحديث الثاني على مطلق التدخل. حديث أبي هريرة؟ لا حديث سهل. ممكن أن تستدل به على مطلق التدخل أو التدخل المطلق لا التدخل المقيد بالجراحي. أي نعم. صفحة 76 يعني هنا أنت نقلت من صفحة 76 إلى 77 سطر 9 نقلت عن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وابن مفلح وأحمد بن مرزوق رحم الله الجميع ورحمنا معهم. مفاد كلام هؤلاء الأئمة الثلاثة واحد، أليس كذلك؟ هل يختلف كلام أحدهم عن الآخرين؟ كلامنا لا يختلف. وأنت جزاك الله خيرا قد بينت ذلك بيانا واضحا، فأنا الذي أراه أن كلامك أنت والذي ذكرته وكان مفصلا واضحا كان يغني عن هذه النقول التي أخذت صفحتين، وكان يمكنك أن تذكر المصادر وتبين. طيب إن شاء الله. إيه نعم. وطبعا أنا لا أريد أيضا أن ألفت نظرك إلى عدم ترجمة أحمد بن مرزوق. سبق الترجمة. سبق الترجمة. طيب. صفحة 80 تقول: يشترط لجواز فعل الجراح أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نعم أن هذه العملية ناجحة. يعني معنى ذلك إذا كانت النسبة 40% من نجاح العملية لا يجوز للطبيب أن يقوم بها، لأنك أنت قارنت بين المفسدة في العملية الجراحية والمصلحة. ولذلك تقول جانب النجاح إذا كان أغلب من جانب الفشل جاز الفعل، لأنك قارنت بين الفشل وبين النجاح في نفس العملية. بينما الأطباء عندما يقومون بالعمليات الجراحية أحيانا تكون نسبة النجاح 10% ويقومون بها، ويجوز لهم ذلك. لماذا؟ لأنه لا تقارن بين العملية وبين نجاح العملية وفشلها، ولكنها تقارن بين نجاح العملية وبين موت المريض، لأن هناك أمراضا طبعا الأعمار بيد الله عز وجل، والله عز وجل يعني الشفاء من عنده هو سبحانه وتعالى، ولكن بعض الأمراض يعني معروف أنها تؤدي أنها أمراض خطيرة يعني في الغالب وبإرادة الله تعالى تؤدي إلى الوفاة. فالطبيب عندما يقوم بالعملية الجراحية يقارن بين نسبة نجاح العملية وبين الموت المحتمل، أليس كذلك؟ يكون نسبة الموت مثلا قد يكون 99% 98% ونجاح العملية 10%. النجاح نعم. ولذلك يعني أنا الذي يعني أفهمه أن المقاربة تتم بين هذا وذاك وليس بين نجاح العملية وفشلها. طيب شيخنا، المطلب الذي هو قضية ترتب النفع عليها، نعم أشرت لما تفضلتم به في الشرط الذي بعده الذي هو ترتب النفع عليها من ناحية غلبة الظن بكونه يؤدي إلى الوفاء أو لا يؤدي. نعم. يمكن يعني هو الذي يمكن فعلونه يعني جاء مريض الرجاء في شفائه ميؤوس، يعني احنا ما نقول حتى ضئيل. لو قلنا 1% ضئيل. ويأتي الطبيب يقول لو اجريت العملية هذه النجاح فيه 10%، يجوز له ان في العمل نفسه ولا في النتيجة؟ نعم يعني عسى يعني النجاح الذي يعني لا يعني الطبيب جاء طبيب وتبين ان المرض حفظكم الله وإيانا مرض خطير في رأيه هو أو حسب يعني ما أثبته الطب، يعني أن نجاة الإنسان من هذا المرض مثلا 2%. نعم. ولكن بدون العملية. نعم. بدون العملية. ولكن بإجراء العملية يمكن النجاة 10%. نعم. فهل يجوز للطبيب أن يقوم بالعملية الجراحية عندئذ ولا لا؟ 10% ضد الذي يقابلها 90%. يقابلها 2%. يعني هو في حسب خاطره. حينئذ ممكن أن تدخل كما تفضل الدكتور في باب الضروريات. أليس كذلك؟ بلى بلى نعم. فإذا نعم. خير إن شاء الله حقيقة. نعم. إن شاء الله جزاكم الله خير. جميعا. أو حالة الشك، لأنك أنت اشترطت أن يغلب على ظنك. إذا كان 50% أو 50% أشرت ليها يجرون، يعني يجرون العملية في مثل هذه الحالة. صفحة 81 سطر 3. والشريعة الإسلامية لا تبيح فعل الجراحة التي يغلب على ظن الطبيب هلاك المريض بسببها. نعم. لأن ذلك مخالف لأصول الشرع التي راعت حفظ النفس واعتبرته من الضروريات. نعم. ونهت عن تعريضها للهلاك والتلف كما أشار الحق سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله نعم. سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب أنت في بيان ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. يعني أنت ذكرت بمعنى تعاطي السبب، الطبيب لا يقوم بالعملية الجراحية لأنه يوقع المريض في الهلكة. نعم. أليس كذلك؟ بلى. بينما يعني المعنى الذي ذكره الثقات من المفسرين، نعم، هو المراد يعني بعدم الإلقاء عدم الإنفاق في الجهاد. أليس كذلك؟ نعم. فيعني أنت ما أشرت إلى هذا المعنى نهائيا، وقصرت المعنى على العملية الإحياء إلى عدم. نعم. هذا واحد. وطبعا نعم صحيح لك أن تستدل بعموم إلى التهلكة لأن معرف بأل الاستغراقية، وطبعا التهلكة عام وبعمومه ممكن أن يستدل على أنه لا يجوز أن يلقي أن يقوم الطبيب بعملية جراحية فيها خطورة. أليس كذلك؟ ولكن في هذا غض النظر عما يعني بسببه نزل الآية الكريمة، وطبعا من القواعد المعروفة وإن كان العبرة بعموم اللفظ إلا أن خصوص السبب لا يمكن أن يخص من النص، لا يمكن. فقصر الآية على هذا المعنى فلا بد لك أن تشير، هذا واحد. وبعد ذلك الملقي والملقى في الآية الكريمة واحد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وبين المفسرون الثقات رحمهم الله تعالى عدم إلقاء الإنسان بنفسه، وليس كذلك الملقي والملقى واحد. واحد. وأما بالنسبة للعملية الجراحية فإن الملقي هو الطبيب مختلف. نعم. والملقى المريض هو المريض. نعم. طيب لكن شيخ أنا نعم وكلامك موصول، أنا أتيت هذا ليس على قضية الطبيب. أيوة. لأن ذلك مخالف لأصول الشرع التي راعت حفظ النفس واعتبرته من الضرورة. والشريعة الإسلامية لا تبيح ماذا؟ تفضل اقرأ. نعم. لا تبيح فعل الجراحة التي تغلب فعل الجراحة. من الذي يقوم بفعل الجراحة؟ لكن في الأخير سلمكم الله اللي هو الاستشهاد. نعم. لأن ذلك مخالف لأصول الشرع التي راعت حفظ النفس واعتبرته من الضروريات، ونهت عن تعريضها للهلاك والتلف كما أيوة. يعني بالنسبة عموما يعني النهي فقط لا قصد يعني عن تعريضها. هو يدور في ذهن قضية ذات الثلاثة عمر بن العاص. أيوة. تيمم تقتل أنفسكم والله كانتكم بحر. نعم. فهو يعني بنى على طيب إشارة. توقف يعني أجنب ولم يتيمم. أي نعم صحيح. أي نعم. إذن هو الذي ألقى بنفسه. هو لكن لا تنسوا إذن المريض في هذا. نعم. المريض مشارك بإعطاء الإذن. أي ما هو نعم بإعطاء الإذن. أي نعم. صار المريض ملقي وملقى. نعم. ويعني في الواقع أنا وقد ذكرت أنت اقتصرت على هذا المعنى في صفحة 258 أيضا و275، والذي يعني كان يساعدك لو استدللت به هو قياس الأولى بالنسبة لهذه الآية، لأنه إذا كان الشخص، طبعا الشخص له نوع من السيطرة على نفسه، فإذا كان لا يجوز للشخص أن يعرض نفسه للخطر ويلقي بنفسه إلى التهلكة فمن باب أولى أنه لا يجوز أن يلقي غيره، وكان هذا القياس يساعدك تماما للغرض الذي أنت سقت الدليل من أجله. جزاك الله خير جميعا. وبعدين أيضا الاستدلال بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، نفس المفسرون ذكروا أنه لا يقتل بعضكم بعضا، وهذه إشارة إلى وحدة الأمة الإسلامية، يعني كأن المسلمون كلهم نفس واحدة، فيعني الإشارة إلى هذا المعنى أظن كان مناسبا جدا يعني. جزاك الله خير جميعا. صفحة 97 سطر 4 تقول وعلى هذا فإن مرتبة المشقة في هذه الجراحة، فإن مرتبة المشقة الموجودة في هذه الجراحة تعتبر وسطا بين المشقة الضرورية والمشقة اليسيرة المقدور عليها دون عناء وكلفة. شوف يعني بالنسبة للضرورية وللحاجية، نحن عندما يتكلم العلماء يتكلمون الحاجية هي التي طبعا لا تختل الحياة باختلالها، وإنما يلحق الناس بسبب اختلالها المشقة والحرج. فإذا لا ينظر في العملية الجراحية الحادية إلى المشقة الموجودة في نفس العملية، وإنما ينظر إلى المشقة الموجودة في عدم إجراء العملية. يعني إذا ما أجريت العملية مثل ما ذكرت أنت، والأمثلة كلها صحيحة، يعني الأمثلة كلها صحيحة جدا، لأنك ذكرت أمورا إذا تركت بدون عملية ممكن يعني لا يموت الإنسان، ولكن يعني إذا يلحقها الضيق والحرج الآلام وما إلى ذلك. فإذا في العملية الجراحية الحاجية لا ينظر إلى المشقة الموجودة في نفس العملية، وإنما في المرض نفسه. لا في المرض اي نعم المرض نفسه والمشقه التي تلحق من جراء عدم العمليه. وانت حقيقه في كلامك يعني الاسطر الثلاثه الاولى التي ذكرتها يدل على ذلك. نعم صحيح، خوف الضرر. نعم. وهنا ايضا صفحه 143 طيب لا خلاص ان شاء الله بعد القيل. طيب صفحة 143 سطر 3 اقرأ كده بسرعة. وعليه فإنه يعتبر باق على الأصل، فإنه يعتبر باق على الأصل، باق ولا باقيا؟ باقيا. جزاك الله خير. طيب نفس الصفحة سطر 5 تقول ومن تلك المحظورات أيضا قيام الرجال بمهمة الجراحة للنساء الأجنبيات. طيب هل في كل حالة ذلك؟ يعني أنت اقتصرت على حالة واحدة، اقتصرت التحريم على قيام على حالة واحدة وقيام الرجال، بينما أنت تستدل عموما، يعني تستدل عموما، وقيام الرجال هذا وصف مفارق، ممكن تقوم المرأة بالعملية الجراحية بالنسبة للمرأة أليس كذلك؟ بلى بلى، لكن فأعتقد من المحظورات ذكرك هذا هو موجود. نعم نعم موجود بالنسبة الله يسلمك في قيام المرأة للمرأة، فعلا يوجد اللمس والنظر إلى العورة، نعم وارد ما ذكرته، لكن نعم. أنا مرادي بالنسبة لاختلاف الجنس، يعني قيام الرجال للنساء والنساء للرجال. طيب لكن دعواك عامة. عامة اي نعم، يعني عندما هذا واحد يقيد الى صفحة 190 248 انت في جوابك عن حديث طبعا الذين لا يجيزون العملية الجراحية استدللت بقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسر عظمه حيا. وأنت طبعا ما رجحت هذا الرأي وأجبت عن هذا الحديث الشريف، أليس كذلك؟ وذكرت وجهين للجواب، والوجهان كل واحد منهما يصلح دليلا مستقلا لجواز الفعل، دليل مستقل. وهناك فرق بين أن يكون هناك دليل مستقل وبين أن يكون شيء جوابا عن دليل، لأنك أنت بعد ذكر هذين الوجهين تركت الحديث هكذا، ما بينت يعني مدى قوة الاستدلال به، أليس كذلك؟ فهذا من الجوابان كما قلت لك كل منهما يصلح أن يكون دليلا مستقلا. أما الجواب عن الحديث فبقي هكذا، وكان يمكنك يعني الجواب الذي أراه مناسبا أن هذا الحديث مطلق، طبعا كسره عظم المؤمن ميتا هذا مطلق، أو حيا مثل كسر عظمه حيا هذا مطلق، أليس كذا؟ يشمل حالة العملية الجراحية وغير هذه الحالة للمداوات أو لغير المداوات. والأدلة التي أنت ذكرتها ومن جملتها قوله تبارك وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وبناء على التفسير الذي ذكرته أنت بالإضافة إلى العين كان يقيد هذا هذا الحديث، فكان سيخرج من هذا الجواب المناسب عن الاستدلال بالحديث الشريف. وإضافة إلى ذلك أيضا الحديث الشريف ورد في كسر العظم، نعم، أليس كذلك؟ نعم. والعملية الجراحية في شق اللحم، شق اللحم لا علاقة فيه. يعني ممكن أن يقاس قياسا، واضح شيخ محمد؟ واضح. يعني قياسا شق اللحم على كسر العظم، وشق اللحم هنا لا يمكن أن يقاس، لأن الأدلة التي أنت ذكرتها ومن جملتها أيضا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يكون متناولا، تلك الأدلة تكون متناولة بعمومها لشق اللحم وتدل على جوازه، والمنصوص عليه من المعروف أنه لا يقاس على شيء آخر، لا يؤخذ حكمه قياسا، لأنه يكون هذا قياسا في معرض النص ولا يجوز القياس في معرض النص. جزاك الله خير. هو في أذكر أنا رواية حرمة أمواتنا كحرمة طيب. نعم. هو أخص من هذا لو سمحتم. أيوة. يذكر الفقهاء في تغسيل الميت مراعاة الجو الحرارة والبرودة. نعم. فيمنعون أن يغسل بماء حار زائد ولا أن يغسل بماء بارد شديد، وهذا كله مراعاة لحرمة الميت. نعم صحيح. وهذا يتعلق باللحم. نعم. هذا أنسب. نعم. أي الحديث ورد في كسر العظم، يعني هنا الحديث الذي ذكره النص الذي ذكره اقتصره على هذا فيأتي. نعم أي صحيح. نعم. طيب 258 أنت تستدل على تحريم نقل الأعضاء المؤدي إلى وفاة المنقول منه، تحرم ذلك على الطبيب، أليس كذلك؟ وقد استدللت بثلاثة أدلة، يعني يحرم نقل الأعضاء على الطبيب من الميت ومن الحي إذا كان يؤدي طبعا إلى وفاة المنقول منه إذا كان حيا يعني، ولكنك ذكرت دليلين يدلان على أنه لا يجوز التبرع بهذا خاص بالمريض. نعم جزاك الله خير. هذه التبرع، وأما الثالث فهو معك، فبينما الميت لا يتبرع. لا يتصور الوصية قبل بالوصية. نعم بالوصية قبل بالوصية. بالوصية نعم قبل. كنت تذكرها صحيح إن شاء الله بإذن الله. نعم جزاك الله. نعم جيد. 275 قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تفضل. قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. وجه الدلالة أن الله أيضا نعم يعني مسألة أنت تريد أن تستدل للنقل فاستدللت للتبرع. نعم. وقد ذكر وقد صدر منك هذا في صفحة 276. هذه شيخنا الكريم هذا نقلته بالنسبة لكلام المجيزين. أيوة. يركبون الجزئيتين جزئية التبرع وجزئية الفعل. نعم. نعم. فيمنعون التبرع يمنعون الفعل. فأنا التزمت ذلك بالنسبة لهم كأصل. طيب كنت تفصل بين هذا وذاك. إن شاء الله بإذن الله. وإنما أنت عندك دعويان فتستدل لهما على سوء تميز تقول هذا دليل لهذا ودليل دليل ذلك. إلى حمد 277 رقم 2 حديث أسماء بنت أبي بكر رضي نعم. الله عنها قالت نعم جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنة لا حديث لعن الله الواصلة والمستوفى اي نعم نعم المستوصلة نعم 77 تفضل اقرأ وجه الاستدلال ان الحديث دل على حرمة انتفاع المرأة بشعر غيرها وهو جزء من ذلك الغير فيعتبر اصلا في المنع من الانتفاع باجزاء الادمي انتفاع باجزاء الادمي هل يختص الوصل بجزء الادمي ولا عند الجمهور يجوز سواء كان بجزء الآدمي بشعر الآدمي أو بأي شيء يعني نعم هذا طيب هم يحرمون يعني هذا الحديث لأن لفظ الحديث عام لعن الله الواصلة والمستوصلة سواء بجزء آدم بشعر الآدمي أو بشعر غيره أو بشعر غيره هذا ما عليه الجمهور يعني نعم. ويدل على ذلك أيضا ما ورد في حديث مسلم يعني ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا نكرة وبعدين أيضا علة المنع يعني علة المنع أيضا تدل على العموم لأن علة النهي علة المنع التلبيس بغزارة الشعر وهذا يتأتى ويحصل طبعا سواء بشعر الآدمي أو بشعر غيره أي نعم فكلمة بأجزاء الآدمي يعني إما تعممه أو أي نعم 316 رقم 2 اقرأ حديث أم زرع أنها قالت زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلين أذني نعم طيب أنت ماذا تقول في وجه الاستدلال وجه الدلالة أن هذا الحديث الصريح في الدلالة على علمه صلى الله عليه وسلم بثقب الآذان طيب هل الحديث تقول أنت صريح في الدلالة على الثقب هل ورد في هذا الثقب ألا يمكن أن صريح في الدلالة على علمه صلى الله عليه وسلم علمه نعم معرفتي بذلك بماذا بوجود الثقب خلص فما أنكره علمه بوجود الثقب وهل موجود الثقب في الحديث نعم أم يمكن أنه أنها ربطت مثل المشبك نعم. يعني هذا جو نعم هو يعني غرض كلمة الثقب صريح. أو الثقب صريح في الدلالة بعلمه لا صريح ليس المصطلح ليس بالصريح وبالثقب أيضا ثقب أظن ظاهر إذا يا شيخ ظاهر في الدلالة يدل ويحتمل يحتمل لأنه تعليق الحلق بالآذان ممكن بالثقب ويمكن بالشفك أيضا 380 يعني هنا أنت ذكرت حكما تقول وهذا نوع من الموجبات الخطأ لا يترتب عليه تأثيم فاعله وبعد ذلك استدللت على ذلك لا جناح عليكم فيما أخطأتم به لماذا يعني صحيح. يعني هل الدليل قوي جدا وأنت ذكرت حكما شرعيا كغيره من الأحكام الأخرى وهذا لا يقل أهمية من الأحكام الأخرى فكنت تذكر دليله أيضا في الصلب لأن ذكر في الهامش معنى ذلك يعني نعم. أنت ها؟ جزاك الله خير نعم. يعني ينقل إلى الصلب طب على كل حال الحديث ولا نريد أن نطيل على كل رسالة كما ذكرنا ويعني هذه الملاحظات وهذه الملاحظات ما قصد منها إلا الإسهام ولو بجزء ضئيل في دعم الجهد الذي بذله الباحث وإيضاح الصورة الجميلة الحسنة التي رسمها لرسالته وتقوية العمل الذي أتقنه. وحسبنا أن نقول في تعريف هذه الرسالة إنها خير معبر عن مقنة النفوس بتوفيق الله تعالى للتصدي لثقل ما يلقيه عامل الصعوبة على كواهلها والاستياذ إلى ميدان فسيح من اليسر والسهولة. وأنا أعيد أيضا إلى أذهان الإخوة ما ذكرته من جودة الرسالة وقيمتها العلمية، ونكتفي بهذه الملاحظات، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها. وأنا حقيقة عندما كنت أعرض أو أبين الملاحظات لعلي كنت أرفع صوتي شوية قليلا يعني، وهذا طبعي وليس هذا المعركة مع شيخ محمد. فالرسالة في الحقيقة أنا معجب بها جدا، وربنا سبحانه وتعالى أسأله تعالى أن ينفع بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر فضيلة الدكتور عمر عبد العزيز على هذه الملاحظات القيمة الهادفة المفيدة، وسيأخذها الطالب إن شاء الله بعين الاعتبار. والآن تستأذن اللجنة للمداولة. بسم الله الرحمن الرحيم. قرار لجنة المناقشة في يوم الثلاثاء الموافق 1/9/1410 في قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اجتمعت اللجنة المكونة من أصحاب الفضيلة الأساتذة فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود الوائلي مشرفة، فضيلة الشيخ عطية بن محمد سالم عضوة، فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز محمد عضوة، وناقشت الطالبة محمد بن محمد المختار محمد سعودية الجنسية من شعبة الفقه لقسم الدراسات العليا في الرسالة المقدمة منه لنيل شهادة العالمية العالية الدكتوراه، وعنوانها أحكام الجراحة الطبية الآثار المترتبة عليها. وقد استمرت المناقشة من الساعة 10:00 إلى 1:00 مساء. وقد استمرت المناقشة من الساعة 10:00 إلى 1:00 مساء. وقد خلت اللجنة بعد ذلك للمداولة، وقررت منح الطالب محمد محمد المختار محمد درجة العالمية العالية الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبعها، والله الموفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.